البلان الميكس بتاعه مش طبيعي. يعني لو عايز اي عيان قول يا هلال اي عيان كارده كان عايز اعمل معاه ايه ديلي ديلي ديلي اوبر ها بس ها عايز اعمل ايه؟ اول حاجه سيد الهالي وحسن اي عيان كارده بل اي عيان في الدنيا في حالها هدف الاساسي يا جيف يا منار اسسمنت ايه؟ ان انا امنتين البلد وش بلد؟ وين سبلاي اند ديماند ده اول كلمه ده اول كلمه في حياتي كلها لان مفيش عيان كارديك ابدا هيستفيد من ايه يا منار هيستفيد من انكريز ديماند او ريدوس طب وقت اذا كان العيان العادي نخاف نعمل فيه كده اما لما بالك العيان الكارديك اي عيان كارديك هل اي عيان كارديك ممكن ازوده الضمان ده وقال له للسبلايت يبقى ده في الزميل ايش في الموضوع ده سكن بايه ها هنرجع لكل الكلام ده تاني دلوقتي من بلان او كارديك اوبر لان هو عيان الكارديك معتمد تماما ومعظم عيان الكارديك الكارديك معظمهم مش كلهم عندهم الكارديك اوبر تكون ايه وليه فما ينفعش ان انا اعطي ليه الكاردك ربوت خلاص معرف هاوتو من كين الكاردك ربوت عند فاكتور ده اكتن بالكاردك ربوت والذلك هو في السوبي دول يهتم الكلام ده كله في الموضوع الثالثة في الموضوع ام موضوع الثالثة قبل ما بنك اي عيان اي عيان كاردك لازم اعرف اللي انت في الفانكشن بتاعته لكن اهم فيها الحلقة كلها ايه العرض وهو عبارة عن ليتي بنت فلازم اشوف ليتي بنت عشان بعد كده اعرف البنت بتاعي اخباره ايه كويس يبقى دول المين لو انت اتكلمت عنهم اي اتكلمت عنهم مش هقول ايه كويس كويس وبعد كده ايه كده مين فين هم فين طب يا عم لو جالك اي عشان هاو وعشان خاطر احطها بعديها كويس اكتبنا الهير شديد الهيرسل والكلاون ايه والسيء وايه الديستريبيشن اللي اتجي على يوم كارد الجميل بس يا زيستا ايه الديستريبيشن لأي عيان عامل هوز كويس وبعد كده ممكن تتكلم لي عن الديكيشن بتاع الكارد كده ممكن يكون ماشي عليها اي عيان كارد ريفيو الديكيشن يبقى دول الخمسه كونسبت بتوعنا اللي احنا اي عيان قادر يخش العمليات او اي عيان هيخش الاي سي يو او اي عيان قادر هيقابلني يبقى انا عندي ايه هنا الخمس كلمات كلها وفي الاخر جيب لي اي عيان قادر اطبع عليه الخمس كلمات دول خلاص انا بديت العيان قادر شكرا الموضوع خلص عمالة ضيع وقت وقت في وقت في وقت في وقت النهايات تيجي ما جاتش في الدهية ذات اللي أكثر منه كويس يبقى ايه؟ أول حاجة هنتكلم عليها بعد ما خلصنا الخمسة دول ها؟ كمية هنتكلم على ايه؟ نبدأ الخمسة أبقى حطهم يدوم كويس ولذلك البلد ايه اللي يدور الاستبلال مش هتكلم على السول دي خالص ايه اللي يدور الاستبلال وايه اللي يقلل الدم ايه اللي يدور الاستبلال اللي يدور الاستبلال اقلل اللي يقلل الاستبلال يعني ايه اللي ايه اللي يدور الاستبلال بس خليك نعرف وايه اللي يقلل الاستبلال ايه اللي يقلل الاستبلال ايه الحاجات اللي هي ممكن تعالج الصبلاي قولي ها ما بقول هيبوكس ستريس يعني اللي بقى ايه هيبوكس ده تفهمين مع بعض الايه والهايبر كاتيز والهيموج اللي هي الانيميا وانيميا مش كده؟ وايه تاني؟ الاريثميا البين الستريس لايت انيسيا الشيفرينج كويس كلها هل هل يا بلا عليك اي عيان طالب حاجه بالنسبه عشان نحافظ على السبلاي والضمان بتاعنا بجيب العيان ده العيان اللي هو جاي لي في الاسسمنت والبريبريشن اوبتمايز الشيت كونديشن لو عندي سيست انفكشن لازم ايه اصلحه ما ياخدش هيك سيديشن ولو خد سيديشن لازم يكون اوكسجينيزد وايه مرضو عشان ما ياخدش ايه هيبوكسيا ما ياخدش ايه هايبر كابنيا مش كده ولما اجي نيمه طلع تعمل هاي ميديشن انستيزيا ولما اجي نيمه الرايق دول الاف اي او ما تكفلش نايتر ولما اجي نيمه اوعى تزود الستريس ريسبونس بتاع التنويت ستريس ريسبونس مش كده يا جماعه مش هو الكلام وانت عمر وهيخش برولونج هايبوتنش كويس ويخش السيفير براديكارديا ولا سيفير تاكاردي ولما اجي صحيه اوعى يخش الاكسبريت ريسبونس بتاع الاكسبريشن ويخش البين بوست اوبر ويخش الهاي بوست يا انتر اوبر ويخش الشبر اللي بوست اوبر كويس الله يبقى منتين الهيمو دايناميك ستابيليتي جولد مانجمنت اوف بوست اوبر البين جولد تريتمنت اوف شبر ده عيان مين؟ ده عيان كارديك ده يعني ده اي عيان اي عيان كارديك اما تاخد الصفقه كلها دي وتكتبها في اي عيان كارديك انت شفت ايه؟ يقول لك استجاب لي مين وجاب لي اوبتكس كوميزز وجاب لي معرفش مين وجاب لي مين وجاب لي مين كويس كويس انت ايه ولا ايه ولا ايه اي عيان كاردياك مستحيل ايه يستفيد الكلام ده لازم نحافظ على مين ها انا استفدت طيب دلوقتي انا ما قلتيش مستحيل يعني فتن انا عايز اريح واحد انا وقت لما نسيت عيال بيجي ما جاتش عيال كويس بس معلش يعني كويس يبقى وات التنين ايه عندنا دلوقتي فاول حاجه في الكارديك درايف تو مينتين ذا بالانس بتوين سبلاي اند ديماند سو يو ماست افويد كذا وكذا وكذا كذا اند اوبتين هيموداينامك ايه هذه افضل ايه لو خدنا الامتى وحطيناه علينا نفسنا ايه وعشان اللي هم متاخرين ما يحبوش يكتبوا عشان كويس الحاجه الثانيه المهمه ان انا بالزبط ايه ها كارديك طب ايه اهم الكارديك وجود بتعتمد على ايه؟ تعتمد على ايه؟ عليك الاتحاد القارب المفروض بتعتمد على السلوك كله والهارت ريت عند هارت ريت مش كده؟ وعليك لي السلوك كله بيعتمد عليه يا محمد البيرو لود وعصر لود وكونتراكتيفي طب وانا عندي كم اكتر لود؟ عندي اثنين اكتر لود اللي هما مين؟ للرايت بالمونري باسكور ريزيستنس وللي لفت لما اقول ان انا عندي ست حواس عندي ست حواس للقلب وانا زي ما عندنا احنا كمان ست حواس السمع والشم والانف والنخيل ولا مش عارف كله كله كان حواس والحاسه السبع ما اعرفش هي ايه لكن القلب عنده ست حواس ايه الست حواس بتاع القلب؟ بري الميه لا السلك ها ها ها اللي يعرف دول خلاص خلص ثاني عينك اللي يعرف دول احنا خلصنا اصلا هي الصنبه القلب ولذلك اللي بيشتغل في القلب بينها الموضوع الصنبات الى نفسه ايه عادي جاب حتى ها كيف يعني بريود بالمونري باستر ريزيستر السيني باستر ريزيستر كونتر اكتيفيتي هارت ريت هارت ريت جميل طب انا احلى ايه بالكلام الثاني اللي انت بتقوله ده لا وقتك استنوزس هنعمل ايه في الهارت ريت بتاعه تعليله ولا تزوله استنى بس ما حد يعني ايه في البقى نعلي ولا نزول يعني جميل جدا جميل برافو عليك يا خلاصتها اصلا دي لسه قايل فوق اهو ان عايز لو دخل في دبليو دبليو كارديا طب ايه ولو دخل في دبليو كارديا يبقى العيان بتاع مايكرو ستنوزس اعمل فيه ايه؟ نعم؟ كويس صح هو نعمل ايه؟ نقول ان انا عندي حاجه اسمها هارت ريت رينج اللي هو ايه؟ ال 60 ازاي؟ كويس؟ لما اقرب من ناحيه ال 60 فده هنسميها بلادي كارديك تايم اوف نورمال رينج ولما اقرب من ناحيه ال 90 اللي يسموها تاكي كارديك تايم مفيش عيان ابدا تيجي تقول لك العيان اللي عم بشعر يقول لك مفيش عيان كارديك بيستفيد منين؟ من بلادي كارديا ولا تاكي كارديا ده انا افضل ان عيان المايكرو ستنوزس او الستنوزيك ليجن يكون على البلادي كارديك تايم وافضل العيان اللي جيبش يكون على فكر وهنشوف دلوقتي افضل ان هو يكون بس كله نورمال رينج عشان بس نفهم عشان نفهم الجيله كلها من خلف الجنب يعني الست حواس اللي احنا هنشتغل عليهم دول اللي هم يجي يقول لك ازاي تبان لك الفيل ازاي تبان لك العالم المايكرو ستروز بان لك هم دول طيب ده اعمل فيهم ايه؟ الكوردينيت ذا باس اوف السيريز اوف فيكش ليجن يبقى احنا بعد ما نخلص كل الحدوده دي هنروح لكل ليجن ونقول باص السيريز بتاعه كذا يبقى هنعمل كذا في الحاجتيه دي وهنعمل كذا في النقطه دي وهنعمل كذا في النقطه دي خلص كده بس في نقط مشتركه ايه النقط المشتركه اللي انت بتعملها؟ اول نقطه دي المشكله ان الحاجات دي ما بيديلهاش عاوز اعمل في الجي اس دي يقول لك ما تركب ماده الجي اس دي طب ايه الكلام؟ هو عيان البي اس دي ينفع نعمل عليه ما فيه الحاجه الاولانيه اللي هي الايه؟ كورونا صدر ومرض بلنس؟ نبوظها؟ ما تفرقش العلب؟ لازم هتفرق يبقى لا كله لازم تتكسر. يعني تعالوا نقول البريلود بريلود اعمل ايه في البريلود؟ في اي عيان كارديك؟ ها؟ وفاية اعمل ايه؟ اي عيان كارديك طب اي عيان كارديك بقول في المايكرو ستروز مثلا اعمل ايه العيان اللي في البريود بس هديكم الضغط كده ونمشي فيه اعمل ايه في البريود اعمل ايه عيان اعمل ايه عيان اعلله ولا ازوله ماشي هو خليه مايكرو ريجيرس خليه ريجيرس خليه ريجيرس خليه اقلل ولا زود حبيبتي انا بسالك اقلل ولا زود شوفوا انا كده ولا كده كويس طبعا هي الكلمة الأساسية في العيان الكاردياك اوبتمايز البريود أي ما يجي يقول لك أي عيان كاردياك يعني إيه البريود بتاع الكاردياك؟ اوبتمايز يعني إيه اوبتمايز؟ يعني نعمل له مونيتور جدي محاليل وكامل جايدد بالسنتر فينوس بريشر وجايدد بالون اوبوس وجايدد بالكاردك اللي هي الانفيز في ارتيرا بلاد بريشر وانكيل واوبتمايز البريو. ده احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ على فلوس ثيرابي. اوبتمايز البريو سيرفي جايد. يعني ايه يا اخوانا؟ لان اي عيان كاردك هتقلل له البريود هتقلل الكاردك اوبوس، ولو زودت البريود ممكن يخش كونجكشن وبالونه يجيله. يبقى عيان الكارديك ماست دي اوبتمايز. يبقى اي عيان كارديك تقول لي كلمه ايه؟ احنا كل عيان كل الكارديك يبقى شبه بعض. تقول لي دلوقتي شويه كده حلو، وبعدين انت بتقعد تعرف تقعد مرتين الكلام كله انت مورجان كده الكلام كله بيتعدى مع بعضه كله زي بعضه جمع بعضه جمع بعضه. الشاطر بيطلع ثلاث اربع كلمات بعد ما نشيل ايه؟ ناخد كل الكلام اللي شبه بعضه نتكلم بيه نتكلمه بره. بعد كده نروح نمسك كوليجيشن ايه نوت اوف ستريم والكونتينيوم سبيسيفيك. يبقى اول حاجه يعني هو لازم يكون بالايه؟ وكلمه اوبتمايزيشن يعني ايه؟ يعني هدي فلو ثيرابي، هعالج الهيموجينيتي، هعالج الهيموديناميك انستابيليتي رابيتي، هدي الفلو تحت دايد يجوال ذا بيست بار انفيز الهيموديناميك مونيتور بحيث ان انا اعمل اوبتمايزيشن لا ايه اللي ولا ليش؟ ايوه حل الحاجة الثانية. أعمل إيه بالكونتراكتيفيتي؟ بس أعمل إيه بالكونتراكتيفيتي؟ بس اللي معانا أعمل إيه بالكونتراكتيفيتي؟ بالنسبة لعين هارد أبو العينين أعمل إيه بالكونتراكتيفيتي؟ أنا قلت الكاردك مش عشان أطلع عشان أطلع صعبة تشرح كاردك سهلة الدنيا دي مش حلوة. ها اعمل ايه كنت ليها هاب حتى اللي كنت بسيط الموضوع نعم ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها ادويها most of but not the all most but not the all cardiac patient ايه لازم نبعد عن الميوكارديال ديفيشن except في اتنين عيانين او ثلاثه عايز واحد بس اللي هو مين اللي سالت في الامتحان ده معرفش هو مين ايه الهوكم ده معرفش الهوكم ده اسمه ايه طيب خش الامتحان تقول هوكم هوكم ايه وجبت ايه كويس ده قول ايه؟ هاي بطروك واقول هو ايه هو محمد بيدور على الاكسبشن في الدم يعرفوه هاي بطروك ايه؟ كويس حلو ده في بعض الاحيان احنا عايزين نعمله ايه؟ كنترول كنترول في الريشن في عين تاني اما يجي عنده ايه فلت بس مش الفلت اللي ايه؟ في نوع من الفلت يا لسه في نوعين الفرق فيها انواع الفرق نعم لا ما هم اختار جياردون عند ايه تلينو سبور وفي ثلاث حاجات تلينو سبور تلينو سبور تراجي وفرق ايه ايه تاني تراجيوز الجيال تستولان ثلاثة مع بعض ما فيش اي حاجة مش اي حاجة مش فيش اي حاجة كويس لكن هي افضل على ايه عندنا الاستنوز الباتيا ديسكا مش عارف الاستنوز ممكن يكون بارد الاستنوز وممكن يكون انفانديبل الاستنوز الانفانديبل الاستنوز لما نيجي عندها لما نيجي عندها هنتكلم عليها. يبقى انا عندي اثنين عيانين يستفيدوا شويه من كنترول اسمه كنترول مايوكارديال ديبريشن اسمه ايه؟ لكن موست اوف اول بيشنت ها ما ينفعش لازم نمنع ادي انا بس علشان لما تيجي تكتب طيب الحاجة الثالثة اللي بشبهها الريد في عيان كاردياك يستفيد من ابنورمال ريس في عيان كاردياك ممكن يستفيد من ابنورمال ريس يبقى لا يبقى تراي تو مينتين السباينس مش نورمال سبايلر فريز من غير المنتج ليه؟ سبايلر فريز ليه يا اخوانا؟ لان في عيانين كتير جدا لان معظمهم عندهم لو معظمهم مش نوت زهور معظمهم يكون عندهم ايه؟ لو كارديك اوبورت فالمهل له ده. لو انا العيان ده دخل في صورة الفكرة كاردي ولا في غالي في اف ولوست الافدي الكونتراكشن اللي هي بتفضل كام بتفضل المية من الفيلم بتاع الفيلم. لو راح مني 30% يا مجد 30% بتاع الفيلم العيان هيخش في ايه سادن قنصد وحيبوشيشن especially في الستروديك ريجن اللي هما مين الاوروبيك ستروزز او المايكرو ستروز يموت على طول. ولذلك ما ينفعش يبقى عنده رابط اي اف ولا يخش في صدر قنص الاوكي صبرا من ديكلر ايه اريثمي ولا حتى في ديكلر اريثمي مش فاهمنا بده. يبقى لازم يديه فاينل فيز. ولو عندي ريزم اب نورمال اخليه على لو الاستوديو كده اخليه على ايه على الراديو كارب ايه كويس الكلام الف طيب انت شايف دول ايه؟ ما هم دول اللي احنا هنلعب فيهم دول اللي هنلعب فيهم كويس. بس انا هقول اللي حضر معايا محرر بتاع الضمير الفاكتور سيستم في الاساس الضمير الفاكتور الضمير الفاكتور هيعرف ان في ضمير الفاكتور ريزيستنس وسيستم الفاكتور ريزيستنس وشرحناها وقلنا المعادله بتاعتها مش كده؟ طيب ايه اللي ما قلناهوش بقى؟ وات ار ذا فاكتور افكتنج الضمير الفاكتور ريزيستنس ده سؤال بيبقى يجي في السيولوجي ويجي فرم ويجي تقدير ويجي مين الكل what are the factors affecting the pulmonary vascular system؟ هي pulmonary vascular system ايه اللي ممكن يأثر فيه؟ قولي هيا هيا قول pulmonary vascular system بلاش بخليها في السوشي عن او السوشي تاخد في الوصنة ايه الحاجات اللي تزود pulmonary vascular system وايه الحاجات اللي تقللها؟ ما عرفنا لما نيجي بعد كده نقول لا البالونه الباسكور ريزيستنس دي ما تزيدش يبقى نقول ان احنا هنقول الحاجات الكتير ما نقول لك كله استنباط. وايه الحاجات اللي بتقللها عشان لو نقدر حاول تقلل البالونه الباسكور ريزيستنس تروح تقول لي هحاول اقلل البالونه الباسكور ريزيستنس كذا وكذا وكذا. ايه الحاجات يا مثلا اللي بتزود البالونه الباسكور ريزيستنس؟ بتروح تحط حاجه سامع حاجه دلوقتي كده بتروح تحط حاجه كويس هاي بوكسي ما بكمي عن المايكروس اللي يجب المايكروس والهيد داون بوزيشن والهايبوثيرميا كويس نعم والسيمبرتاليك حلو قوي يعني الحاجات اللي ممكن تقدر يوصل هاي بوكسي خاصي ها بوكسي ايه عليك ايه الهايبر انتريشن مهم جدا هايبر ولذلك اي عيال عنده بالونه هايبر تنشن تقول له ايه؟ هايبر تنشن والجيند مايكروسايت ومين تاني؟ والبروستاسايت والبروستاجلد ايه وانت؟ كويس؟ والجبر ولا قلب الثاني؟ يبقى بص كويس بصوا الجبر في الايه؟ في الرايت اللي هو بتاع الكارديك كويس؟ حلو وكل الفضل ده مفيش مشكله بس الفضل ده هيقل هنا وهنا من هيبوكسيا كمان بس احنا وذلك السؤال كده يا جماعه التخصصات هقول بالفرمه ان شاء الله ايه الفرق ما بين السيلكتيف بالمونري فازو دايليتوس والسيستميك فازو دايليتوس على الايه البالمونري كابيلاري والجنريشن وعلى الشنط ده سؤال هنجاوب ان شاء الله عشان الحاجات بس دي الهايبر ديليشن والانهيب انا مقصود ده يصير مش مالناش دعوه مالناش دعوه حلو الكلام طيب السيستم الباسور ريزيستنس الباسور ريزيستنس لو مين قالينها الباسور دايليتوس والاوتونوم بلوكيت والهيموج مش كده يبقى الباسور دايليتوس والاوتونوم بلاماتس سباينال هاي سباينال دور كويس هل دلوقتي يبقى انا بس كل اللي انا عايزه اعرف ايه اللي زود وايه وايه اللي زود وايه خلاص كده يبقى كده خلاص بكام مستني حوالي طول ازاي نبني يبقى خلصنا من الكلام يبقى احنا دلوقتي هيمو ديناميك ستابيليتي تو بريزير الكورونري سبلاي ديماند بالانس. اثنين بريزرفيشن اوف كاردياك او بوستر اكوردنج تو ذا باسو سيريز اوف كاردياك ريجن. ثلاثه وات از ذا فيتال فانكشن از ات نورمال اور ان دير. ازاي اعرف البيست فيتال فانكشن؟ هذه الحاجه الثالثه ازاي احكم عليك انت؟ ده سؤال في السؤال ده. ازاي احكم عليك انت سواء كان الجد او البيت؟ طول الوقت حكم هروح اخد هيستري واعمل اي سي جي واعمل ايكو واعمل الستريس واعمل اخطره واعمل كل الكلام ده. تروح انت عامل كل الكلام ده كله عشان تطلع داتا تقول لي المتريك اللي تحتك دي كويسه او المتريك اللي تحتك وحشه. يبقى هو الجين بتاع كل الكلام ده عايز اطلع ايه؟ هل عندي جود فانكشن ولا عندي امبيرد فانكشن؟ عشان ايه؟ قبل ما اخش في الديتيلز ازاي اعرف انها جود ولا امبيرد؟ كله بست حاجات. كويس؟ ازاي هاو عندي جواب؟ انا حاطط الطاقه دي في دماغي. طيب ليه عايز اعرف الكلام ده؟ بس اصلا ما هو ده اللي احنا كنا بنقول من اول حاسه زمان. هو انا هبلج العيان ده كنترول بالانس الانستيزيا بالانس الانستيزيا انهيب بالانس انهيب الانستيزيا ولا هبلجه تاني بقى؟ كويس. احنا الكلام ده احنا قلناه قبل كده فاكرين في حته ما حطيت لكم في الفيديو واحنا بنتكلم في النور قلت لكم الانيرت اخبارها ايه؟ فالناس معانا تعمل ماي بارد ابليكيشن بس الكلود الايه؟ السيمباثيك مش كده؟ طيب والارتيفا ما بتعملش بيه ولا بتعمل بيه. طيب فدي تعتبر تسعة فانس ودي تعتبر تسعة فانس. فلما نجي هنا انا عندي امبير بليت بنتوجر فانكشن يبقى هختار ايه؟ ها؟ انا ما اقدرش اعمل يبقى اختار ايه؟ ما فيهاش ناركوتيك شيل او فيتاس ناركوتيك مع ايه؟ ديبريفانو الجويز ما فيش حل تاني. كويس؟ طيب لو انا عندي كل يبقى احسن اروح لحين اثنين هنت بلد علشان مش عايز افكار دي ولا الانزيم ما بيعملش ايه اتنويشن اوف محجيز حاجة ايه تأتنويز السيمباثيك شوية وقال ان هي تودوز ناركوتيك عشان ما عملش اكسس الفايكارديا. هو ده جيب بالكارديا هو ده كده جيب بالكارديا خلصنا. كويس اوي كده خلص حلو. وهقول لكم اكزامبل بعد شوية. طيب ازاي نعمل ده؟ ازاي نحكم عليها انها حلوه ولا وحشه؟ ودي اهم ازاي نحكم عليها حلوه ولا وحشه؟ اي بص لو لقيت حاجه لو لقيت عيان ده حاطط كده ايه غير بص العيان ده كلينيكال هارت فيلير او العيان ده عنده ام اي اقل من 6 شهور مش هتزرعه يبقى معلم بلس يبقى عندها بلوك عشان بس يقول ايه؟ جيب خلاص حلو. طب انا مش عارف احكم عليه فين كده فبجيب الانتجيشن بقى اعمل له اكتره او اعمل له ايكو او اعمل له هو وروح شوف الانتجيشن فراكشن كام او فراكشن سوبرنج اللي احنا اتفقنا عليه في المحاضره اللي فاتت وروح قول لي في انتجيشن رول موشن ابنورمالتي ولا مفيش بالايكو وروح قول لي البلمونري كابيلر ويكي بريشر اللي هو ايه اللي بينط فيها هيام لما عرفت الناحيه الثانيه بالنسبه للاندستوليك بريشر مش كده؟ وهيدوس بعد كده بالمره البول وبعد كده هيدوس ايه؟ الكومبلاينس. يبقى لما عندي الاندستوليك زي الزفت يبقى الكومبلاينس بتاعتها زي الزفت مش عارف انا بقول البول بريشر عالي كويس يبقى البلمونري كابيلر ويكي هيحصل له ايه؟ هيعلى مش كده ولا ايه؟ وبعد كده بقى لك حاجه ايه؟ ادي واحده اثنين ثلاثه والكاربن اندكس بتاعي. لو هيك اربعه دول نورمال الفنتريكولا لون مش ابنورمال اللي هي الاكاينيتيا والكاينيتيا والهايبوكاينيتيا والديسكاينيتيا. كويس؟ اللي هنا بيحصل ايه؟ اشتغل الفيديو على حد. يبقى انا عندي ايه؟ اربع لو لقيتهم نورم ودي النورم رينج يعني ايه؟ ريكشن براكشن نورم يعني ايه؟ ريكشن براكشن نورم على كام؟ اكبر من 55. لو لقيت البراكشن شوترين كام؟ كام ايه جدا؟ ما فيش ممكن على نورمال او مايز البالونه كبيره رينش نورمال الكارديك اندكس تحت ويز النورمال رينج يبقى اللي عنده عنده غد. في حاله من دول بايظه اتفقنا الخلافة يبقى دول اللي انا شفت الكلام اه اصولي وكلمنا عليه اللي يجيب للناس الكلام ده كله في الجدل والكلام ده كله يبقى انا لو ايه دول يبقى انا عندي ما لقيتش يبقى انا عندي دول. طب الكلام ده ليه يا اخوانا؟ علشان اروح اشوف المنتج بتاعي يا ترى هتنتين بكيفه ولا هتنتين بايه؟ ببنفيت ايه من هنا؟ ادي انا عملت كام حاجه دلوقتي في الكاردة لسه ما اتكلمناش على اي عين كاردة عملت كام حاجة؟ ها؟ ثلاث حاجات اللي هما ايه؟ كويس قوي نجي للبنك الكاردة روبوت اللي انت بدك عشان لو حد جاله اي سؤال في الكاردة واتكلم عن الثلاثة دول خلص الليلة اي عين كاردة حلو؟ طيب هو في الاخر تعمل اي عالم كاردة يخش عليه يا اخي انا هسأله عليه يعني هاخد يعني هقعد معاه اعمل له اسسمنت وات ذا ايه اوف اسسمنت يعني اي عالم كاردة يخش عليه هبتدي العيال ده كل شويه تقول اسسمنت اوف باند ريليجن اسسمنت اوف كونجنتال هارت اسسمنت اوف مش عارف ايه اسسمنت اوف ايه في اي عيال هيخش عليا يا اخي انا عايز اعرف كل واحد اعرف الكارديك ريزلت بتاعه الاكسرسايز تولرنس مش كده واعرف النيتشر بتاع الليجن بتاعه هو يا ترى الكليك هارت ولا يا ترى هو فاسكولار ولا يا ترى هو كونجينيتال كويس عشان اعرف الباسيت سوليوشن حلو الكلام حلو واعرف بعد كده هو في اسوشيتد ميديكال ديزيز ولا مفيش اسوشيتد ميديكال ديزيز واعرف بعد كده ايه الكونكرنت ثيرابي اللي ممكن يكون ماشي عليها كويس يبقى ده ايه ده هدفي في مين في اي عيان هسال عليه كويس اي عيان هيقابلني هسال على كده طيب كل الكلام ده بالهيستوري والاكزامبل ايه جميل جدا ايه الانفستيكشن اللي بتتعمل لاي عيان كارديو كده راح خلص كده راح كده ايه ايه الفيشن اي عن كارد ايه الفيشن اللي ممكن نعملها ما هو ايه تقول لي الجنة هو مرميها هرميها من الشباك انا الاول حاجه بسال عليها هو بس بتقعد في السترايزيشن بقعد عن جوب في عمل قبل كده حاجات نو نو بي اس عمرك كنت كتبت عن ال مين ما قول يا سوفان ايه الانفستيجيشن اللي احنا بنعملها عايز اقول لك قالت لي هعمل بي سي جي واعمل جيست اكس ري يا تيستا شغل المراقبه اليوميه دي الالكتروني واعمل ايه؟ ها؟ بي سي جي واعمل جيست اكس ري عامل هنموت عشان كده هنموت عشان كده يعني ايه كده اربعه ثلاثه ايه لعم الحاج هعمل ايكو ما تشوف الايكو هنعمله ازاي بس هعمل ايكو في كونتراست ايكو وفي دوبلر ايكو وفي ستريس ايكو وفي ثري دايمنشن ايكو وفي تو دايمنشن ايكو وفي شفت تصير على دماغي ايكو معلش الكلام ده كله هنعمل ايه؟ مش مشكله هنعمل ما البي سي جي ده في ريستنج بي سي جي

بعد المحاضره بالفسيولوجي يعني هنشوف العدد يعني سبحان الله يعني. كويس فده ايه ف طيب خلي بالك ان انا صاحي اللي وقف لي ايه طب لو انت مبني عيان وهيخش التاكيد اللي هيعمل لها هيسال يوقف البورس دي اللي شغاله دي وهيخش في الفراكشن مش عارف حاجه او دي الريتروش كله ما عدهوش انترول شوف انا بعرفه غير عشان ايه ها عشان لما بني انتر اوردر في الريت ده ما عدهوش العيان لو دخل السيكتاريا او دخل السيستوليك هايبر تنشن لا وقف ده غالبا بيخش في الكيميا غالبا هيخش في ايه في السيستم وانا مش حاسس لان اللي كان بيقول لي اختفى اللي كان بيقول لي ايه اختفى فهمنا يا اخوانا ده الريت مش هتدور يبقى ده فايت الاي سي جي قول قول طب نوصل لو انا عندي بيجي لي ايه تريك كنت عايزني ولا فهعمل ايه هذا الكلام طيب فيش العيان مين كان أشهر عيان محب تحط له غرفة مين؟ ده واحد ما هو عيان قريب أشهر عيان قريب ما ممكن نحط له غرفة مين؟ مش هقدر أقول دي الدم مين ده اسمه إيه؟ الغرفة الكونسولين وايت كويس؟ فهمنا؟ ده أشهر عيان مش هنراجع دلوقتي مش هنراجع ما تفتحيش الكتاب دلوقتي حلو الكلام؟ ده مين؟ شفت كلمتين على الاستشهاد؟ قال حلو هقول الحته دي دلوقتي طول برام المصححين ومش هقولها في الاسم ولا اجلها خمس دقائق الشيت اكس ري عايزين من ايه بكيت مع الكارديو او بارمونري كونجيشن دي بارمونري باسكو ريزيستر بتعرفها قليله ولا كبيره والكلام ده كله في وفي الرايت ادرا ممكن تكون كبيره ولا مش كبيره والكلام ده كله مفيش طب والايكو طبعا المحاضره المحاضره يا محمد يا عالي المحاضره بتاع لخص المحاضره بتاع الايه المره اللي فاتت بتاع يوم الاحد اللي في يوم السبت اللي فات مش فاكر السبت اللي فات لا فيها حلو الايكو ايه فايده الايكو انا عايز منه حد يجمع كام اللي هو جالك امتحان ده ما خدش امتحان لسه طبعا مسلم هيقول لي ده هيسالني انا صح عشان نلخص كلامنا بدون اي ديتيلز الايكو انا عايز منه اربع حاجات واحد اسسمنت اوف كارديو فانكشن سواء الكارديو فانكشن دي جلوبال او ريجنال جلوبال يعني ايه منار سيستوليك فانكشن ودايستوليك فانكشن يبقى ايه ممكن يقول لي السيستوليك فانكشن بتاعتك عباره ايه الاجكشن فراكشن والفراكشن سوكي بالكونتراكتيفيتي بالليف ريجال بريشر انا فاكر لسه اهو يا اما يقول لي الدايستوليك فانكشن بتاعتك عباره ايه بالدولار ايكو اللي احنا رسمناه الايرلي دايستوليك بلو والايكو بلو فاكرين الكلام ده والريشيو ما بينهم مش كده؟ طيب ده ايه؟ يا اما السيستوليك فانكشن يا اما وممكن يقول لي الريجنال فانكشن اللي هي الاسكيميا اللي شخصت الاسكيميا ازاي؟ بالفنتريكولار وور موشن ابنورمالتيز والسيستوليك ثيكنج والسيستوليك ايه؟ ثيكنج كويس؟ ادي اول ايه بالايكو يبقى اول هدف الايكو ايه؟ اسسمنت اوف كارديو فانكشن وهو الايكو ماليش الا فايدتين اصلا اناتومي وفانكشن يبقى هيقول لي الفانكشن عباره عن ايه خلصنا من الفانكشن يبقى بعد كده هيقول لي ايه؟ هيقول لي الاناتومي كان ستراكشر يروح على بلاش الاناتومي كيمز على الاناتومي كيمز هيروح على الفالف يبقى احنا قلنا فانكشن بعد كده الفالف يا ترى الفالف اخباره ايه؟ التروبي ايه اللي جاش؟ الترانتجريجال بروفيشر بتاعنا اخباره ايه؟ كويس الاوربت بتاع الاورت الفالف قد ايه والايه المايكرو هو بيتكلم في ايه اكبر الاورت ولا المايكرو انا بسال سؤال مين الاكبر مين الاكبر الاورت ولا المايكرو الرسالة المايكروف هيك أبو المايكروف هيك الحمد لله على السلامة عمل الأكبر يلا الأورد أورمس ولا المايكرو الأورمس برابو عليك يا ريت شفت المايكرو الفرق أنا مفكر هو مين الأشهر الأورد والمفروض الأورد المايكرو من 4 ل 6 يعني شد والعرض كام من 0.5 ل 3 ونص يعني 3 ده 5 وده 3 حلو الكلام حلو ففكرت هو ليه كده والله ده مش انا جبتها كده يعني ليه العلم المايكرو يعني لا اذا المايكرو انا عايز حاجه واضحه عشان اصور لكن اقول انا عايز حاجه ليه عشان اقعد اسمع الدم ايه فاكرين لما ضيق الفتحه يزيد الايه سبحان الله يعني هتفرج اسوق كل حاجه ليها ايه لا احنا ما نرجع احنا لو رجعنا نقفل الفتحه يا مريم انا اعرف حاجات كتير جدا جدا حلو الكلام طيب قلت هو ايه ريحت منك دي ما شفت الفان بلوك كل شيء كمان الفان لما اعمل فيه عمليه وحط الاستبدال شغال حلو ولا مش شغال حلو كويس الكونديشن زبال واكتب ما تكسبش خالص بعد كده اشوف الاناتوميكال ايه استراكشرز يا ترى في عندي شانس اما اللي بيشخص البيتا بروم موبايل ومين بيشخص البي اس دي ومين اللي بيشخص الهايبوتروف بتاع معناتها والكوليسترول تريبليكاجيس والكارديك كامبونيتنج كل ده استراكشر مين اللي هيشخص الكلام ده كله غير ما فيش دايجنوستيك ما فيش كل الحاجات دي مين اللي هيشخص الحاجات ده كلها دي هو ليه كويس يبقى اناتوميكال هيبص على الهارت كله يجيب كل الامراض بتاع الهارت ويحطها عند اناتوميكال ده كمان اناتوميكال بيشوف ايه نقطه الهواء اللي داخله واللي خارجه بيشوف الريد واي ايه في العمليات فهم ويشوف دايجنوز ده بيست اور دايجنوز اوف اير الحمد لله حلو الكلام واخر حاجه ان هو يعمل لي اسسمنت اوف وات سيرجيكال ريزلتس واسسمنت اوف هيمودايناميكس ده الاربع حاجات اللي احنا قلناهم في المحاضره دي انا بعيدهم تاني عشان الناس اللي محفوظ معانا ومكتوبين علشان الاربع حاجات دول مهم جدا ادي ايكو يقول لك اصل جابنا في امتحان ايكو وكريتيكال يوز اوف ايكو وادي الكلمتين بتاع الاخر مالهمش اي معنى حلو الكلام ادي ايكو حلو طيب الانجي كروني عام فايتها ايه الاستماتيكيشن دول اوست الانكارد دول طب وش اقول الانكارد كالباين انا قلت ايه ربنا سبحانه اللي راجعناه قلبين هو ايه قلب واحد زي ما قالت حبيبتنا مين حبيبتنا مين يا هيا لا حبيبتنا ايه عادية هي شدها كبيرة مش قال لي عارف انا ما اقدرش احب الدين على فيلم ماليش قلبين مش قال الدين ايوه انت برافو عليك برافو مريم ما تقدر ده الاغاني ده ايه يا ابني مش عارف ده ايه ولا ايه حلو طب انا عندي لما جينا عند الفصل بصينا على الناحيه اللي الرايت ولسنا على الناحيه دي واحنا بنبص هنا لقينا البالونه دي عندنا وهنا لقينا اورد لما جينا هنا لقينا رايت اتسيو وهنا ليفت اتسيو وهنا لقينا رايت ليفت اتسيو وهنا لقينا ليفت اتسيو مش كده؟ طيب حد بقى يقول لي الاستريشن هنا كويس؟ كما نراه في البلمونري ارتري كاستر. قول يا سيدان كما نراه في البلمونري ارتري كاستر. مش عارف ايه يعني احنا كلمة عديد في الحديد وقت قول يا سيدان هو الكل شخص اقول اكتب بك الكلام ده بس كل الاول يبقى في لسه بين الكلام 120 على كام يبقى دي كام حلو كام يعني عشان تعمل كام 100 ولا 100 بس يا ابني قول لي هتعمل ايه مع البيت بكره سؤال عادي جاية لك عيان ماشي على بيت أبوك عايز تلبس بتسأل واحد بالصراحة هتعمل ايه عيان بيت أبوك حضرتك عايز ايه يعني يا حبيبي هتمشيها ولا بقى هو يا بص انا عايز منك حاجه اكتر من انت تقول لي لو هتمشيها هتمشيها ليه يقول لك همشيها طب وليه طب والله العظيم دخلت واحده انا مش عارف لو قلت امشيها هتقول لي ليه ولو قلت وانا بقى كيف بتقعد مع كل مراوي كده ها كويس يعني هتعمل لها ايه طب انا بقول لك ليه نعمل ايه بنت ابوك طب ماشي عليها ليه عفوا مش عليه ولا انت كده لا ليه الحاجة الثانية بتزود كل الأدوية بتعمل دروب في السادي هي بتزود الدروب في السادي بتاعنا كلها الحاجة الثالثة إنها بتزود المايكروبيال ديبريز بتأفكت على البروتال أرتيريس كلها ده أنا خايف من مين؟ ليه أنت بتسألني عن كتر بكرة أمشي؟ أنا بعمل ما هو كل دي فارما دي فارما بتاع الدكتوراة ليه بتسألني كتر بكرة تمشي؟ أنت خايف من إيه؟ أنا خايف لأن أنا بدي أدوية مايكروبيال ديبريز وهي ليها مايكروبيال ريزيستنت افكت بتعمل كل الكلام ده انا خايف من كل الادويه معظم الادويه اللي انا بديها الريفيستر وي وي ده برونكوسباستيك افكت فهي هزود البرونكوسباستيك افكت لان هذا الحاجه الثانيه هي لها برادكارديك افكت هتعمل برادكارديك افكت ممكن دي دوز كويس ولذلك طب وقفها بقى ممكن تعمل كده لما راحوا بقى اقول لك الاستاذ ومش الاستاذ لما لقوه قال لك ماشيها ارحم من حلو الكلام قال القصه فالماتيري تمشي كالسيوم شامل بروكر تمشي كله ولذلك القاعده بقى ادري بازو اكتف دراكس كتير فيها مشيها اي بازو اكتف دراكس كتير فيها مشيها هم مفيش وقت اكسبشن اما نيجي بقى لعندك وقالوا ممكن نتكلم وناخد وينتي كويس اما نيجي عندك وقالوا ناخد وينتي يبقى كده احنا اتكلمنا على ايه دلوقتي اتكلمنا على جنرال كده عيال الكاردك جنرال عيال الكاردك ايه جنرال اللي هم هنسال نفسنا كام سؤال في الاول خمسه في الاول حاجه ايه البالانس بتاعنا اخباره ايه ثاني سؤال الكاردك والبوت اخبارها ايه ثالث سؤال الليكس بيدريك اخبارها ايه رابع سؤال الانتستمنت بتاعتنا اخباره ايه الانفستيجيشن بتاعتنا ومنها ثاني سؤال الميديكيشنز اللي ماشي عليها العيال ده مش هيخرج بره اي عيان كارديا جايلك ولذلك اللي بيجيله اي عيان كارديا وما يكتبش فيه بقى عيان كويس طيب نمسك بقى سواد عيانين كارديا هيعملوا نان كارديا تيرش نبدا بمين عندنا ثلاثه مشاكل الفالفولا والكيبك والكونجنت نبدا بمين نبدأ بمين؟ الفالفولا لسكين لأن هو خلي بالك أما يجي لك أي عيان كارديك في الدنيا بحالها مشي على أنه هو اسكينك مشي على أي اسكينك لأن الباقيين هنلعب بس في النص في السنش بتاع كل واحد منهم رجل لدينها مع الاسكينك يبقى اي عيان كاردك هيجي لك ماشي على ان هو اسكيميك حلو الكلام شفت الكلام فاهم ازاي والاسكيميك ماشي على ان هو جنرال بريتشر يبقى بناخد بشماتنا والايه؟ والرمل الاسكيميك شويه، تروح تمسك الاسكيميك تبقى مورجان كاتب لك 43 صفحه، اول 43 صفحه كارديولوجي. حلو. طب احنا نعمل ايه؟ لا هنحول الكارديولوجي لتخدير. يبقى اول سؤال ايه يا شريف؟ قول لي what is the direct causes and the predisposing factors للاسكيميك هارت ديزيز؟ وين يخلي عيان يخش الاسكيميك هارت ديزيز؟ ايه اللي السلول؟ قال لي هو مفيش الا الاقرب ليه اللي هو الاقرب سكلوز. قال لي مين؟ وليه دي عيان الكريس او يخش الاستاد او عيان بتاع عنده 50 سنه ده ليه؟ لكن الدايره تخوص في اخر 20 ساعه من 10 هو مين؟ حلو. السؤال الثاني عشان نرجع له، what is the precipitating factors او predisposing factors اللي يخلي الاسكيميا دي اللي عنده؟ فاكرين ساعه ما عملنا مسلسلات في الحرب ده كان مين ده؟ الايروينرويد. فاكرين في الشيست اللي ايه نرويد، وعملنا بالثلاث حاجات هنا برضه هنعمل حاجتين ايه هما اللي هنا؟ ها يا اما اندوجينوس يا اما ايه؟ الدوز مش غير ايه؟ عيان موربت اوبيس، عيان موربت وعنده هايبر ليبيديميا، هايبر ليبيديميا موربت اوبيس هايبر تنسيس وقلت ايه وايه ده؟ كل ده طيب اكسجين كده انت قاعد ما بيتحركش وعنده ستريس وبيعمل هيبي سموكينج الاستاذ الستريس والسموكينج والسيدنتري لايف كويس. فعيان موربت اوبيس وايه بايوليتيك وهايبر تنسس وهايبر موبيليتيك ده هيزود الايه؟ الاضرو سكوز هيعمل لي اسكيميك هارت ديزيز. هو السؤال هنا بقى طالما دخلنا في حاجتين نخرج بحاجتين، وات از ذا هيمو دايناميك كونسيكونسز اوف اسكيميك هارت ديزيز اند وات از ذا بريزنتيشن هذه قصة البطنة في الموضوع عشان نلخص. يبقى انا عندي the most common cause of ischemic heart disease is طيب the predisposing factors يعني الفيجن اوف فاكتور ياس طيب what is the hemodynamic consequence and what is the presentation؟ كل ما نسمع كلمة consequence كل ما يجي لنا افريكانيا انتبه دلوقتي نتكلم على البرزنتيشن. أيان الاسكيميك هارت ديزيز ممكن يجي لك بدرجة ايه؟ ممكن يجي لي ممكن يجي لي اسيمتوماتيك يعني ايه اسيمتوماتيك؟ ولا حاجة خالص. العيان جالي وبصيت في الجسم بتاعه وبقيت عارف وسط السجن وسط الجسم مش حاجة خالص مش كده؟ ولا حاجة. أو ممكن يجي بانجاينا أو ممكن يجي ايه؟ المارش او ممكن يجي الانيزيا او ممكن يجي مصاب بالجلد. هيجي لك مصاب بالجلد حصل له مثلا كونجست خالص هو ده اللي بيمثل ام اي ومات وبرزنتيشن والله الراجل ده كان زي الفل ومش فاشل اي حاجه خالص منه وعايش الراجل في حاله خالص خالص خالص ومره واحده طب ساكت طب ساكت يا شيء ربنا بس ممكن يكون عنده ايه مرة واحدة راح زي حضرتك كويس قوي اسيمتوماتيك اللي احنا بنشوفه في الاي سي جي اقول لك العين عنده يعني حد يعني خمسة بتشتكي من حاجة زي ده زي الفل تمام تمام ما عنديش اي حاجة خالص كويس. طيب نيجي بايه؟ نيجي بايه؟ بانفاكشن او ذا موست كومن كوز اوف اريثميا ان اولد ايج از لما يجي لك عيال عنده 60 سنه او 65 سنه وبص في الشيء بتاعه وبيجي له اكسترا سيستول ده مستقيم قول ايه؟ اي ليه كنت جست فات فيليا وصاب ده؟ قال لي البرزنتيشن بتاعتنا بتاع مين؟ عيان. طب وات از ذا هيمو دايناميك كونسيكونس؟ قول يا حاج يعني ايه اسكيميا؟ سبلاي اند ديماند. لما يحصل البالانس بين سبلاي اند ديماند فين هيحصل في العالم؟ ربنا عامل ريزيرف للدفء لحد ما يوصل للدفء كده على خالص ايه اللي هيحصل؟ الحته اللي انا شفتها اول كويس لانها جميله جدا. اول حاجه بتحصل السبلاي قل والديماند زاد او الديماند زاد، هنيجي عند النقطه دي اللي هي كومباتبل ميكانيزم خلاص راحت مننا. اول نقطه هيحصل الليفت بيت بتاعتنا هتوصل الكومبلاينت بتاعتها، يبدا الكومبلاينت في ايه؟ لان خلاص مش راح لها دم الكومبلاينت هتبدا. طب لما الكومبلاينت تشيل ايه اللي هيزيد؟ الكريم الليفت بيتروجين بيسترك. طب لما يزيد ده هيركز على مين؟ هذا الكلام ده عارفه ازاي؟ ما عنديش البرمونة الأبري ما عنديش البرمونة الأبري تكسر، يعني لو عايز لو مسرحت في البرمونة الأبري المرحلة دي مش عارفه. انا قالوا ليه؟ طب هنعرفه بس القصة دي عشان نعرف احنا بنموت عائلنا من برد ولا لا. ادي واحد. المرحلة الثانية هيبدأ يحصل ايه؟ البنت الحته اللي بتبدا تموت تبدا تكون تراكت ابنورمالي، هيحصل من ديزل موشن اللي هي ديسكاينيزيا وبعد كده هايبوكاينيزيا وبعد كده بقى خالص يحصل لها اكاينيزيا. يبقى من ديزل موشن ده هشوفه بايه؟ ايكو. يبقى لو ما كنتش مراكب ترانزيت الزوجيه الايكو يبقى دي برضه مش هشوف. فهمنا الكلام ده؟ المرحلة الثانية السيجمنت ديفيجن. بس خلي بالك يا اسماء انت فاضل لك درجه تطلع بره. يبقى العيل الراجل اللي يشوف السيجمنت ديفيجن واصلا احنا ما بنشوفهاش اصلا فعيان كاردياك، يعني عيان بقى مش العيان الكاردياك اللي هو الكلام الفارغ المايلد سكيمنت، العيان الكاردياك الكاردياك اللي بيعمل ميديو سكيرشي ويظهر عليها يبقى عارف ان هو فاضل له ايه؟ شوف احنا ماشيين انت على حرف ليه هتزحلق. يبقى خلي بالك دي مهمه جدا. يبقى ليه ديناميك كونسيكونس بتاعتنا ايه؟ وبعد كده قصدي يعني على هايبوتنشن وجست البرمونا كده ويلز جست تبقى جنستيشن كمان ده قصدي مش صح. لكن احنا عندنا اول حاجه بتظهر ولو انا بحط الويلز يقول لك بيظهر حاجه اسمها ايه ويلز ايه عشان احضر ايه ويلز اللي ايه الويلز بتاع البرمونا. بعد كده بنذكر الهرمون موشن اب نورمال. وبعد كده ده كمان نسيت اقول لكم واحده هنا معلش اللي هي ايه؟ ان البنت تمام اهو. بص هنا الكومبلاينس قال هنا هتبطل الحته بتاعتها بطل هيثبت ايه اللي بعد ما طلعه قال لي ده ايه فراكشوريزيشن فور سوترينج والفراكشور سوترينج هيحصل له ايه؟ هيقل. يبقى احنا بص ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خمس خطوات دي مهمه جدا. ده خمس خطوات الثانيه الاولانيه احنا هنجيبهم منين؟ يا عندي جزء موتور يا اما عندي ايه قليله لو هركبه ارتيريا هلاقي الامبلتيود بتقل معايا. بتاع ايه؟ الارتيريا. انا بقول لو انا هجيب ارتيريا والبريشن ده في الامبلتيود بتاعش ملهاش علاقه ملهاش علاقه ده هيقل الامبلتيود ده كله هيبقى ايه؟ ملهاش علاقه. هيبقى لما ايه؟ قال لي بص الحكم حلو قوي ده الهيمو ديناميك كونسيكونس اوف ودي اللي هنجيبها بعد شويه كمان ازاي تشخص الانتا اوفر الاسكيميا لو انت مبلج عيان وحاسس وحد جالك ازاي مشخص بقى انت اوبوت البروكوستات ازاي تشخص انت اوبوت ما يقدر في النهايه. اظن محدش يحكي. طيب يبقى احنا ما طلعناش بره التخدير، ما طلعناش بره الاي سيو، الحته اللي هي دول كلمتين دول مهم شبابنا. طيب بس روح اقراهم بقى دلوقتي هتلاقيك في حد عارف صفحات احنا مش عايزين نخش في ايه، هذا احنا مش عايزين الكلمتين دول وبس. احنا هنتكلم عليه دلوقتي، نكمل الفصل بس هنتكلم على ايه يا نجم؟ نعمل له عليك الحسن كويس. جالك عيان بانجينا، تقدري تقولي لي كان دخل عليك العيان تحت بتاع ده عيان التخدير؟ جالك عيان قلت لك هيستن اوف انجينا، هاو تو اسيس ساتش ميشن؟ هتقول له حتى معايير كاردك، ما انت هتلمح كلامك ليه؟ والعيان الكاردك احنا قلنا الكلام ده كله عليه، اقول له برافو عليك كل الكلام اللي احنا قلناه ما تقولش، قول الكلام اللي سبيسيفيك بقى بتاع الانجينا. نعم يا لو كل اللي احنا قلناه كله بتاع النص اللي فات دي احنا قلناه ما تقولش، قول الكلمتين اللي سبيسيفيك للانجينا. نعم قول لي قلت بس حاجه، لو جيت زي ما قالش يا اخت زي ما قالت بتقول لي ايه صدق حسن. اول حاجه اول حاجه مهمه جدا لازم اعرفها في الارجنتين، حاجه مهمه جدا هي علم. لا قالت لي ايه وانا اعرفها بالتيبل اورجان ستيبل، يبقى كل همي كل هم هتفرق الشغل من العمل. اهم حاجة اهم سؤال ده على عالم انجينا ايه؟ ها؟ الستيبول والان ستيبول يعني ايه ستابيليتي؟ انا اعرف يا فرد هم ستابيليتي هاخدها منين؟ بالضبط كده مدير بيشتغل في المكتب بتاعه مع السكرتيريا مع الناس وكان ده كله شغال زي الفل كويس، روح بيته بعد الساعة 5 شال شنطته كل يوم يروح يقرا في الصراع الاطلالي يطلع 5 ادوار مش مشاكل، رن الجرس وحط مراته مفيش اي مشاكل، قعد كل وهو بياكل قالت له يا محمد قال لها نعم احب اطلع عليك شويه لما اقول، قالت له الواد عمل حادثه اي ليه مسكته جريت ام محمد جريت على ايه وقال احسده اي اي جريت على ايه بحط الدور بتاع الادويه عارف القرص حط القرص تحت لك حط في لسانه بعد دقيقه الحمد لله ده عشان اللحمه اللي تحت دي ناكلها حلو كده ايه تاني يوم راح المكتب اشتغل ليلة في العطلان طلع بحب مراته قعد كلب وفي وسط الاكل يا ابو محمد الواد خبط العربيه قص فضل القرص والثالث يوم يا ابو محمد الواد طيب يعني ايه اللي انا عايزه يعني العيل الراجل ده عنده الستيبل في البيت فريكونسي في الريكورد بتاع الاتاك استابيليتي في البريسيبيتيتنج فاكتورز استابيليتي في الريليت بتاعه يعني الدنيا ماشيه ده بيسموها ستيبل اكتر. الراجل ده مع المرور اشتغل في المكتب يا مدحت وبعد طلع الخمس سلالم وفضحت له مراته شاف وشها ايه تاني يوم بعد ما طلعت قبل ما تفتح مراته بس اش تاني يوم كان بيخرج هو والسكرتيريا تحته كان بيقول اش سيدي يعني ايه الريكورد اتغيرت لما مراته جابت له القرص القرص ما كانش بيحوق في الديوريشن بقى اكتر الريكورد بقى اكتر السيفيرتي بقى اكتر ده بيسموها انتيجوريشن ده لازم يعمل اوبن هارت او يطلع على السطر على طول الهمة يبقى دي قصة ايه الستيبو الانستيبو. يبقى لما يجي لك عيان ستيبو الانستيبو مش هي مشكلة خالص، هذا النجوة على كاردك اخلي بالي من المشكلة البالانس واخلي بالي من كذا وكذا وكذا، لكن ده ستيبو الانستيبو مش مشكلة هتعامل معاك عادي، لكن الخطورة في مين؟ في الانستيبو. يبقى اول سؤال لازم اعرف ان هي ايه ستيبو الانستيبو. تاني سؤال مهم جدا جدا، ما هعمل انفستيجيشن كاميرا، انا كل الكلام ده احنا بنجيبه من كل اللي انا قلته، بس عشان اطلع الحاجات اللي بتسترس مين جانسر. تاني حاجه بتسترس جدا من جوه الانفستيجيشن لازم اعرف الريد بريشر بروفا، لان عشان انا بسال في ايه بالبين هبقى تراور في النادش فين، يبقى لازم اسس الايه الريد بريشر برودة بتاعي علشان لما اجي ابني ابقى انا عارف البيس لاين بتاع الريد بريشر برودة ايه بتاعي. ثالث سؤال اقول له تعالى هو انت ماشي على ايه الانجينا؟ مش على الريد ومش على بيتا بلوكرز، الراجل قال لي خد بيتا بلوكرز وخد كارتر مش عارف مش على كذا، يبقى كونتينيو ميديكيشن بتاعتك عبدوز كام او سيرش واعمل انفستيجيشن عليها وكل حاجه زي ما ايه. ده عيان مين؟ الانجينا. ده عيان مين؟ الانجينا. كان نجيب العيان من عنجرنا ونسأل سؤال تاني مهم جدا جدا، والسؤال ده مين؟ العيان ده عشان قاعدة ساكتة خالص من عارفة. ايه هو؟ جالك عيان بيمتلك history of MRI how to manage هذا العيان. فكرتك هو هتقولي هعمل كل اللي احنا شفناه كل اللي احنا عملناه، بس انا عندي عيان جاي هيستوري سو تحت بقى احنا بنراجع ايه الديتريك دلوقتي او كم معانا مش قصد ابويا، انا قصدي كده اسالك مش قصدك اقدح اقدح حضرتك. طيب هيعمل كل ايه؟ طب انا هحط لك حاجات وانت هتقول لي ايه؟ بس يا جدع الكلام يقوله زي الفل. واحد حكيلي واحد واطل ذا بريدت بوزنج فاكتور اللي تخلي عيان يحصل له عنده ام ار ويخش فري ام ار. كويس كويس. الريسبوندر اللي هتعمل بيري اوفر ام ار. بعد كده السؤال الثاني واطل ذا انسيدنس اوف ام ار. كويس. لو حصل ام ار هاو تو دايجنوز. كويس. لو عندي هتبني لي عيان ام ار هاو تو ريدوس ذا ريسك. الريسك ان يحصل له ام ار تاني. الحاجه الثانيه لو حصل ام ار هاو تو مانج. ده سؤال لما يجي يقول لك بيري اوفر مانجمنت اوف بيشنت وذ بريفيس ام ار. قول لي بقى قول لي الاجابه اللي انت عايزها وقول السؤال اللي انت عايزاه وجاوبني. عايز تبص لحضرتك يعني الاول هقول وده سؤال عام. ايه الريسك فاكتورز يا مدحت اللي في اي عيان كاردياك تتوقع اصابه ان يحصل له هاي موربيديتي اند مورتاليتي وعلى راسها ان يحصل له ام اي بوست اوبرتيف؟ تعالى نعمل نان كاردياك تيست. عيان كاردياك يعني ناين كاردياك كيرش. كويس. ايه الريسك فاكتورز اللي تحته ان انا اقول العيان ده عيان بوست اوبرتيف اي سي يو وغالبا هيخش البوست اوبرتيف موربيديتي اند مورتاليتي. هيحصل له عيان هيحصل له حرق الدوق هيحصل له معاي هيحصل له وظيفه. كويس. ايه الريسك فاكتورز؟ ده سؤال بيجي كل سنه. ما اعرفش بيحبوه ازاي. ماشي عفوي جدا. لا هي مش نجحة بس يعني مدحة شعر وصول الكلام ده كل وقت ما يعني ايه مطلع بطرحة وطلع مش تعبان بالطول يا جسمان. ايه تاني؟ السؤال ده جاي يا اسماء فضل اكتبوا لي اربع صفحات. ثلاث صفحات نقطة واحدة. نقطة واحدة. كل كلام كتير ده انت قلت نفسك. ايه حياة من انت وليه حياة؟ قلت من ده قلت من ده راجل حبيب جدا ومحترم جدا جدا. عمل زمان انك. كل ما تقول في الامتحان قول جمال في الشتم. لان احنا ناس متخلفين. ليه بقى متخلفين؟ ان كل واحد من الاصنام بتوعنا يسمع كلمه قول جمال وهو مكتوب في الكتاب ان قول جمال اندكسك بقى قديم ومش بيحضر الوقت ومش عارف ايه. تيجي تقول له قول جمال فاكتو تقول لك ليه ده حال اصلا؟ يعني استنى هو عايز يسمع الكلام الجديد بتاع الكارديك اسوشيشن وبتاع الايه الامريكان اسوشيشن سوسايتي والكلام ده. حلو الكلام. الناس كلها دي احترمت جولد مان. يعني عملوا انا مش عايز الاندكس بتاع جولد مان. الاندكس بتاع جولد يعني ايه الناس دي؟ لما انا عامل جولد مان سنه 1950 الراجل ده او 70 او 70 سنين الراجل ده عمل ايه؟ راح في يوم جاب هذه الريسك فاكتورز وقال الريسك فاكتورز دي لو دخل عمل بها عمليات وقال ده كان بتاع كارديولوجي ماليش دعوه خالص ماليش دعوه بالعمليات ماليش دعوه باي حاجه خالص. قال لك لو جبت العيان بري اوبر في ايه في الحاجات دي غالبا العيان ده هيكون ايه؟ ما تعملش ماسك غير العيان ده ايه؟ هيكون عنده هاي ريسك فور بوست اوبر موربيلتي اند مورتاليتي. والراجل قال دول وعلشان يقول أهمية الكلام ده راح عملنا سكورينج حط كل فاكتورز بتوعه نوع والنوع دي اختلفت دلوقتي. بس مين اللي ما اختلفش؟ السكورينج اللي حطها ده. لكن اللي ما اتغيرش كله ايه؟ الفاكتورز اللي موجودة. كويس؟ ولذلك اقول لكم مالناش دعوة بالسكورينج احنا لنا دعوة بايه؟ بالفاكتورز اللي قالها الراجل. فالراجل قال 9 فاكتورز. الراجل قال كام فاكتور؟ 9 وانا زودت على 14 شلون دكتور تبني. العشرة دي كلها لقى الأسماء اللي هي البيري اوبرتيف هيموديناميك انستابيلتي اللي هي كوزز اوف ديكريس سبلاي اند كوز اوف انكريس ديماند. هو كل دول وخلصنا من ابوه خلاص دي نقطة رقم 10. لكن التسعة اللي قالوا بقى يا ستة هيام جولد مان دي ده اسكمبا 9 قول التسعة اللي قالوا المرة دي قول يا هيام قول التسعة قال ايه؟ برافو ادي واحد أربعة وعريب أين موجود؟ دول كام؟ لو حطيت هنا واحد يبقى دول كام يا أبو نهيم؟ لو جدع قولي لو حطيت واحد يبقى دول إيه؟ العشرة بتوعي؟ لا دول عشرة مباشرين بالكامل. خلي بالك أربعة حرف العين احفظهم بقى كده احفظ بالترتيب ده جولد مان ده بس لو كان كل خلينا احنا طب روح مش كده روح هتلاقوا كده لكن نحفظهم كده. طيب قال تسعة حاجات كده يا جماعه احلى حاجه ان انت تربط حاجه بحاجه كده انت كتير بتسهل معاك. اما يكون عندك عايز تاريخ تحفظه روح دور على اقرب تاريخ ليه وربط بيه. البنت دي كنت هقول لها ايه؟ الواد ده هتلاقي ده سنة في ايه؟ مرحبا كل ما ده يخرج بقى التخريج على اول يا بنت ابن ولا ده لا عيد ميلاد ده بقى عيد ميلادك ايه؟ احفظ دي وخصوصا منها تماثيل يبقى عيد ميلادك يعني تقربها الحاجة هتلاقي نفسك ايه؟ حفظتها. فدي الراجل بعتها لي ايه ده حلوه جدا جت معايا دلوقتي جولد مان. جولد مان هنقسمه كده واحده اللي احنا حاطينها هي مين؟ هو ده يعني عم يستدعي قول قول ده قال ايه يا جماعه 1 2 3 4 ومش حاطط الاربعة دول عشان نروح للسيستم الثاني لكن ده انا هقدر هدف دلوقتي اربعه هم مين الاربعه دول عيان عنده كونجكت هارت فيلر، هو ما قالش كونجكت هارت فيلر لما كانش عنده مرض، قال لك اس 3 جالوب. اس 3 جالوب يعني ايه؟ ليفت فيلر يعني ليفت فيلر كونجكت هارت فيلر. قال لك هتلاقي مكتوبه كده اس 3 جالوب، وقال لك العيان ده عنده ام اي اقل من كام، ومع نفسه هو مكتف ولا مايد ولا حاجه، اما ار اقل من 6 شهور ولا اما كانوا فين البير ولا الفرق ولا هو قال ايه اما ار اقل. وقال ايه تاني؟ قال لك ريزم اذر ذان طيب او بي بي ايه اللي مكتوب ايه كونتراكشن اللي هي ايه بيتال اكسترا سوسو، او قال لك العيان ده بيخش انتاج وبي بي سي اكبر من 5%. يبقى دول مين؟ ايه دول ايه؟ لو بعرف بسيطة بنتريجر ريكس ستور بني مكروب بنتريجر كونتراكشن اكتر من 5%. حلو الكلام كل ما تقول كنت والله اخوانا. طيب التاني دول مين؟ لا خلينا بس ايه الثلاثه دول مين؟ اللي عنده سيجنيفيكانت اورتيك ستروز، اسمعنا اورتيك ستروز ما قالش اي ذنب تاني ليه؟ برافو عليك، لان اورتيك ستروز عند ريسك الجوكر هيبتركم، ممكن يكون عارف استنوز البوست يمتى معاه هاير انتنس اوف الكيليا، يبقى ده اورتيك ستروز. ايه تاني؟ ايه وسيجنيفيكانت اورتيك ستروز سواء تاني فور جنرال كونديشن، لا ده اسمها تقول لي على جنرال كونديشن، يقول لك ان كنترول دايريز وان كنترول هايبرتنشن وهايبوثيرميا والكترولايت انتنس وهايبوبليميا، كله ده بيتحط تحت عنوان ايه؟ فور جنرال كونديشن. كويس، يبقى عندي كام ايه؟ اورجينال كونديشن، يبقى دول. وبعد كده جت حاجه ثانيه، قال لي واحد هيعمل اورتك على رحمه كلامه بالظبط، لان هم دول كاسكوز هم ليش انترا ابدومينال او سوراتيك سيرجي هتستمر اكتر من 3 ساعات، او هيعمل اميرجنسي سيرجي. ليه اميرجنسي سيرجي؟ عشان مفيش بريدكشن كتير. تخيل يا مدحت لو انت جبت عيان عنده 70 سنة وعنده كونجستيف هارت فيلير وفي ام اي اقل من 6 شهور كويس وعنده اورتيك ستينوسس، يبقى الريسك بتاع عنده قد ايه؟ جولد مان بقى الكلام ده مش اعتباطي، جولد مان خد الكلام ده، لو حد معاه كتاب الفوليوم 2 حد معاه فوليوم 2 دلوقتي؟ بص ما خد الكلام ده اهو، لان انا ما بعتلكش السكولينج بس عشان ما حدش يقول لك ما فيش سكولينج، هو ما حطش السكولينج كله ده بقول لك ايه؟ الراجل عمل ايه؟ السكولينج الراجل راح جاب ال 79 كتب ال 79 ورا بعض وشوف الجنرال سيرفر وعمل كده كام 53 نقطه. طب بالله عليهم انت بقى منين؟ ادى للثيرد هارت ساوند او اس تو جالس 11 حاجه. ما تقدرش تحط له ادى كام؟ 11. وبعد كده ادى للام ار 10 وده دي 7 ودي 7. خلينا على رأي مش عايزين اكتر من كده. حلو؟ والاولد ايج ده كام؟ 5. والباقي كمل 53. وقال لك ايه بقى؟ لو انا من بيور الخمسه البوينت يبقى ده عندي ايه؟ كويس؟ لو ما خدش العيان كله مش الكارديو كومبليكيشن، ده مكتوب غلط، مش الكارديو كومبليكيشن. بقول لك ايه؟ لو انت عندك بص بقول لك ايه؟ لو انت وصلت من 26 ل 53 بوينت وهيعمل هيحصل لي ميدو كارد كومبليكيشن بنسبه قد كام؟ من 19 ل 75%. ولو العيال دخل من دي والخمسة بونت الميدو كارو كومبيكيشن من بونت فين هذا الاسكان الاداة دي انت ايه؟ يعني لو ما عندوش خالص السكتور اب تو عنده خمسة بس ده ممكن يحصله 3% كومبيكيشن. ده الترجع لو وصل كام؟ لو وصل 26 ممكن نوصل ل 50% طب 26 ناخده منين؟ 26 ناخده منين؟ خد ما خد ما تدور عيان جاي لك عنده كوزاك وام اي وعنده ومش بعيد خالص العيان اللي دخل في مكتب ام اي دخل في كونتيست هارت فيلر وعنده اريتمي يبقى كده وصلنا كام؟ 28 يبقى احنا عدينا الوقت بتاعنا يبقى كان ميزو وميزو بس ولذلك بقى ايه؟ الكلام ده احنا مش عايزين الام بي بتاعه الكلام ده كله الناس بدأوا يغيروا بدأوا ايه؟ يغيروا بس احنا مش عايزين الكلام ده بس فجأة بقى يضحكوا علينا ليه بقى؟ بعد ما عدى على كتاب الكتاب ده بعد ما عدى على جالي جماعة بتاع الكارديولوجي اسوشيشن والامريكان اسوشيشن قال لك احنا لا احنا هنقسمها ازاي بقى؟ ميزو بريدكتورز وانترميديت بريدكتورز ومايو بريدكتورز كلها يقال الكلام ده فرحت عشان اعرف لقيت الميجو بريدكتور عشان يسوق ايه؟ لقيته مرة بعد الميجو بريدكتور لقيته هو مين؟ الأربعة دول يبقى الميجو بريدكتور هو مين؟ الميجو بريدكتور والانترميديت والمايو هما كانوا دول يبقى لما يجي يسألك الامتحان قول له انا عندي ريسك فاكتورز ما تقولش قول لي انا عندي ريسك فاكتورز مين 10 ريسك فاكتورز كده الجماعه بتاع الكارديولوجي اسوشيشن او الامريكان اسوشيشن راحوا قسموهم الى ميجر بريدكتورز مودرن بريدكتورز انترميديت طب هما ايه الميجر بريدكتورز هما الميجر بريدكتورز خلاص اتحفظ لان مورجان وبتوع الجد كاتب الكلام ده بتاع الاسكول المكبر صفحتين في الكاردولوجي تقعد تحفظ فيهم لحد لما الكيورام هو مش عايزين نحفظ الا الاسكول المكبر هو وبعد كده نعرف عن الفيديو شكرا الهدف كله ان انا عايز احفظك ايه هو الريسك حفظه حفظه بعد ما يبقى كده الايه واطل بريسك فاكتورز عشان لما يجي لك واطل بريسك فاكتورز العيان هي كارديك هيعمل انتر عبدومنا بسيرشي عايز له اي سي يو والريسك بتاعه ان يخش في ام اي او يخش في كومبليكيشن بوست اوبرا قد ايه هنقول لهم ايه اقول لهم تو بس يا ساكر انا بدي اقول اسكتوا انتوا بقى شويه حاجه هو اي حاجه يعني اقول لك هنجمع بصوا شباب انا قلت انا اتعمدت ان انا اقول الكلام ده كله ليه علشان اما يجي لي عيان كارديك كويس ام اي وام اي معدي عليه سنه واسكنت وهيعمل مايو سيرش وعيان 65 سنه والاجيكشن تراكش بتاعه معقول والدنيا ان شاء الله يبقى ده عيان ما عندوش الميجو بريسكتور هو كومبليكيشن اعلى من عيان نورمال لكن هو يعني ده اللي يخليك النتيجه تخليك لكن لما حضرتك يجي لك عيان وحط فيليا وعنده 80 سنه وعنده سيجنيفيكانت اورس في السنوز لا لا بقى شوف الكلام ده كوريجولوس بسكول لا حتى في الناس كده بقى نشوف هذا 11 وادي 7 وادي 5 يبقى احنا وصلنا لكام؟ لو عدينا اكتر من نص اللي احنا عندنا عدينا اكتر من نص من الكومبليكيشن ممكن نسبه 50% على خالص مشاكل لو عدينا اكتر من نص ده ولذلك حط دي لو في حاجه من الاربعه احفظوا الاربعه دول وبعد كده حط كل واحده منهم حطها اثنين او ثلاثه على جروب يبقى عندك 11 اهو قول 10 10 10 10 ولا حاجه خالص حلو مكمل بقى اتفقنا على الكلام ده يبقى ازاي نعرف من تصفينا السنه ونعرف مين العيال الريسك ومين اللي مش عارف طيب ايه الانسيدنس بتاع الكومبليكشن دي او الانسيدنس بتاع ريق المارشال يقول لك عيال نورمال ما عندوش الريسك فاكتور 3 زي ما راجل قلت من عندنا النسبة بتاعتنا بتتراوح مكان مش خالص بوينت سي فمش اي حاجة خالص كويس. اما العيان اللي هو عنده قبل كده بريتش انفارش الانفارش يعني العيان اللي بيخش الانفارش بوست اوبر الانفارش على الانفارش قبل كده يقول لي اذا كان نورمال بيشنت مش كارد يعني نون كارد بيشنت الفيري رير اللي يخش في الانفارش صعبه جدا. لكن لو هو عنده بريفيس انفارشن هو الانسيدنس اعلى اعلى قد ايه؟ بصوا اللي عنده كتاب عشان اجيب لكم كتاب اللي هو جروبل ريتد الجروبل ده جاي صفحه بحال مع الاستادي اللي اتعمل على الكلام ده وكل استادي خدوا ايه بقى؟ خدوا العيان اللي جاله انفارشن من النهارده واضطرينا نبنيه في خلال شهر ونص والعيانين اللي بنجناهم من شهر ونص من ثلاثة والعيان اللي بنجناهم من ثلاثة لستة والعيان اللي بنجناه بعد ما حد عليه ست شهور بس والفيش طالب كتير جدا جدا اتعمل. انا خدت بس اكزامبل للطالب كاكزامبل لكن احنا مش عايزين نعرف الاكزامبل ده كمان خالص لكن كل الطالب على الرغم الجريد فاريشن بتاعتهم ازاي دياجنوز ازاي بنك العين ازاي كل واحد بنك في بلده وفي ناس في مصر وفي ناس هنا وفي ناس من مطروح لكن على الاختلاف ده كله هم اتفقوا في حاجه واحده ان اللاند مارك بتاع الست شهور الانسا بيفور ست شهور عاليه الانسا بعد ست شهور او الانسولين في العيان العادي اهي السبع ست شهور اللي عنده الفانكشن ايه؟ على النورمال كويس؟ اهو بس عشان نبطل حلو لكن ولذلك ذلك جت قصه ايه؟ ان مفيش عيان الكتف يتبلغ الا بعد قد ايه؟ عشان كده شكلها هند جاب قصة الايه؟ الحدوتة بتاع الانسان مش عايزين نحفظ ارقام الحدوتة كلها عشان ايه؟ نعرف ان الانسان عالية جدا امتى نجحت وبعد ست شهور الاطراف بتقل جامد جدا بس هي اعلى من اللي هو فيه الاتفاق عشان بس ما ايه؟ ولذلك الناس قالت لو هتبني تبني بعد ست شهور اتفقنا على هذا الكلام؟ طيب كويس يبقى احنا كده خلصنا الحته دي العيال حصلوا انفارش هاو ذا ديجيتال انفارش انت عارف ان انت بتقول ان التغيير الاصل ده احنا بنقول معاه بقى هاو ذا ديجيتال انفارش يا سلام يا سلام تخيلوا How do they use very over the top? The health collaboration would have convinced there is no thing in case of MI diagnosed at all. I'm sure not. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm How to diagnose post over MI? فعلاً يجوز لما يعمل لو كنت بس ما يعرض تحت سيارة ازاي يشخص الـ MI قبل العمالة؟ الـ MI بيشخص ازاي؟ مو ده اسمه كلامك ايه؟ بتأهلك هو؟ لا يعني جبت شفت ليه؟ ها؟ بس؟ كلينيكال ايه؟ الجريس؟ يا منار كنت تشوف بعد كده؟ انسان ما عندناش اللي دول اصلا ما عندناش اللي دول ايه ليه؟

شفت الـ MRI والـ MRI ايه الكلمة اللي تتكرر فيهم؟ MRI اتفرج عليكم بـ MRI كويس. يبقى هنا رقم 3 دي MRI. يبقى انا عندي العيان هيجي حاجة من تبقى يا إما عنصرية يا إما إسكيميا يا إما MRI. نشوف العنصرية طلع عندي ايه وفي الإسكيميا طلع عندي ايه. بقى إيه الـ MRI عايز يطلعها بـ إيه يدلعه ازاي الهيان يا جسم هذا اللعو الزباني هذا خلوصة المسلسة هذا اللعو الزباني قال ابن حزم هدلع الام اي في الجي تي جي هذا اللعو اول هو يستيج بتاعته ايه وسلايد بتاعه ايه بتاعه هو ها الميديات ولا ايفولفين ولا ايفولفين مع عايزين شوية كويس. يعني ايه دي اللي هي يجي هايبر اكيوت تي هايبر اكيوت تي الميديات تعرفوا اول واحد يقول ايوه وقالوا قلنا ايوه لو انت عملت له اي سي جي وذن الربع ساعة الأولاني هيبقى عنده هايبر اكتيفيتي حلو. لو سبته بقى الدنيا تعدي وزين ست ساعات هيبقى عنده ايفولفينج يبدا يظهر الكلاسيك بيكتشر اوف ترانس نيور انفاركشن اللي هم ايه باثولوجيكال فلو اليفيتد ليسيد سيجمنت انفيرتد تي. لو انت ودي اللي بيسموها ايه لو شفته خالص لمدة أسبوع أو بعد كده بعد يومين ثلاثة أسبوع يبقى إيه جون اللي يسموها بول في الكلينيكا اللي هي يفضل عندي بس إيه باثولوجيكال حلو الكلام ده كان سهل جدا. طب إزاي شخص مكان مكان إزاي هنا إزاي رابع استخدام بينسوف التراجي رابع استخدام مين بينسوف التراجي اهو ادي دي واحد دي اثنين دي ثلاثة دي اربعة دي خمسة دي ستة ودي واحد اثنين ثلاثة ودي اي دي ار اي دي ام اي دي صعبة يا ريت لو جريت الثلاثه دول وهم تحت يبقى الست ده كله معلوم مفيش معانا لما لقوهم كده اهو يبقى ده لاترال انفاركشن. اما الاقي ده انترو سته انفاركشن في ايه ودلوقتي الناس ما بيسموهمش كده بيقول لك انترو فانكشن او انترو لاترال انفاركشن او اكستنسيف انتيريور رود انفاركشن. ده ما عندناش دلوقتي في الجامعه بتاعت طنطا بيسموهوش لا انترو فانكشن وانتيريور رود انفاركشن. طب والانترو فانكشن بيغذى فيها وكام؟ في القطر اللي بيغذى الحته دي اللي هو مين؟ اللي بيغذى الحته اللي هو مين؟ طب والجهاز ده مين؟ النفط ايه؟ جميل كده بص بدور على كده ادي ادي الكارتولوجي صعب صعب الفرق صعب ايه تشيل ده بيبص ده بيبص على ايه؟ ده فيها زقله كويس. يبقى كده احنا عملنا الكلام ده مش هقوله بالنفط جي هروح معاه على طول في جي اللي هو بيبص عليه بالنفط جي يا شباب واضح جدا ده كده ايه؟ كده ازاي نشخص الانفاركشن من ايه؟ ازاي نشخص الاسكيميا؟ يبقى يهم وقت في اي سي جي بريزنتيشن اوف اسكيميك هارت ديزيز. هتقولي لي يا يا انجينا يا اسكيميا يا اما كويس؟ الانجينا هتيجي بالكلاسيك او الريزميتا والاسكيميا اسكيميا والام ار الستيشن بويل قصبرة. هذه القصبرة. يعني ما يجي في الاسم. هذه قصة الايه حاجة. لو انا همنج عيان كاردك وعنده ريسك فاكتور. حاولوا يوز الريسك ان يحصل له بوست اوفر موربيديتي عند المختلفين. نقول لك لو قدرت تصلح الريسك اعرف الريسك فاكتور. دور على الريسك فاكتور بتاعتك وحطها في جيبك. هو ممكن يجي سؤال ما يقولكش ولا الريسك فاكتور يقول لك هاو تو مينيمايز الايه البوست اوفر كومبليكيشن ان كاردك بيشنت اندر بوينج مان كاردك فاكتور. اول حاجه هتقولها له ان انا ادور على ايه هم الريسك فاكتورز العشره الطيبه اللي احنا قلناهم العشره الطيبه بعد ما عرفتهم لو في ريسك فاكتورز ممكن يتصلح وانا فيك السيرجري اصلحه قبل ما اعمل. ولذلك بيجي يسالك ازاي انت يقول لك لو عندك عيان عنده اورتك سكايت مايكرويز اورتك ستونز وعنده اورتك انيوريز تعملي مين الاول ولا تعملهم مع بعض؟ لو عندك كروس اندرتريكل وعندك عيان كروناري الكلى تعملي مين الاول ولا تعملهم مع بعض؟ ده سؤال ده المره اللي قبل اللي فاتت يا عم حسين. ده سؤال هنيجي وقتها هنتكلم معاه. فهو لذلك ايه لو قدرت اصلح الريسك الاولويه لمين؟ لو قدرت اصلح العاطفه الكورونيه الاورتك ستونز او اعمل بندول قبل ما اعمل الحاجات دي لان انا افضل هيحصل فيني ديناميك ان ستريبس كتير جدا جدا. لو انا قدرت اروح اعمل بندول اصلح بس الاورتك ستونز الكورونيه ده كله يبقى احسن في ايه؟ هذا الكلام. طب الكروس انت هتربط من معينه هي كده كروس لا ما هو الكروس ده انا بعمل اصلح ده او اعمل كوميكال ديسيرش الاثنين مع بعض اصلح ده لان انا اعمل هايبو ولا هايبو تنشن ولوب لو اخش على المكنه فهيقلل الكورونري هيقلل البروتوجا بتاع البرين ممكن يخش في نيورولوجيكال الجسم فا ايه اعمل كروس انت هتربط من اول يعني كل كلام فاهم فاهم ولا ده بس يبقى كوركشن اوف ريسك فاكتور اف بص لو قالتني لو حاجه تصلح ويه. طيب عشان خاطر اعمل جود هيمودايناميك كنترول اعمل جود هيمودايناميك كنترول ليه؟ عشان اقدر اكسبت الهيمودايناميك ستابيليتي. ليه؟ عشان اول ما يحصل هيمودايناميك ان ستابيليتي اصلح ادي هاوس اوف ديس خمس حاجات كلهم في نفس واحد تعمل ايه؟ دور على ريسك فاكتورز. طب الريسك فاكتورز لو موجود اصلحه. طب وخليك بقى تعمل انجيز الهيموداينامك موتور عشان نعمل هيموداينامك ستابيليتي عشان لو اتحصل عن ستابيليتي اعمل ريسك. طب لو حصل انفاركشن عشان ممكن نطول لو حصل انفاركشن نعمل ايه؟ ده انا هقول الراجل قال لي هدخل اي كيو الحمد لله هتعمل ايه في هاي كيو العدد هيموت من ايه هيموت من من ان البلد اللي هيموت من ايه؟ لان هنكمل دوز يبقى اديله ايه؟ اوكسجيليشن ويبقى ايوتون. عندي لو عنده اريثميا الحاجه الثانيه فين كده؟ ومفرق المفيد كويس مثل ايه؟ كده يبقى دول الثلاث حاجات الاميديت هنعمل الحاجات دي ايه؟ الاميديت طيب وهروح ابص يا عيال على العيال هبص كده اهو خلاص ايه الكونسيبت اللي ام اي كومبليكيتد ولا هو ام اي يعني ايه كومبليكيتد؟ فور كومبليكيتد يعني معاها سبيرس وبالمونه ايدينا يعني امانج الهارت فيلر والبالمونه ايدينا اللي عندها هارت فيلر بامانج الايه؟ هارت فيلر والبالمونه ايدينا. لا العيان دي معايا بس بنعمل ايه؟ ادي انتي انجينا ميلز يعني كده فكره ما تحبش مين الهارت فيلر يعني حد يبص الموضوع ممكن تلاقي هنا عنده انجينا. طب وبعد كده ادي بتطلع ادي واحده اثنين الخطوه الثانيه الثالثه هم ثلاث خطوات اهم. الخطوه الثالثه ادي اول خطوه ثاني خطوه ثالث خطوه يا حد اتعامل مع الترومبا الترومبا اللي موجوده دي هنعمل فيها ايه؟ يا اما ندوبها فارماكولوجي جاي التريت كويس الاستهان اللي هي يا اما اخد على القطره واشيلها بالقطره او اعمل له دايلاتيشن او افتح له اوبن هارت. ادي الترومبا أظن الموضوع مش محتاج كل الهيلمرات اللي احنا من ايه بنقعد يبقى لي قال لي ام ار اي واقول يعني هو ده اي سي يو حسب بيسالنا في الام ار واحنا ازور شيء ما دخل عليه العيان الام ار هتعمله ايه درايف من تيل البلد انت عندك عامل ستريس وي وي وي وي تعمل ايه اوكسجينيشن وبعدين ايه كده شوفوا كومبليكيت لو عملت كده هيموت الهارت كده وعادي الهارت كده وبرضه اللي جه عندي برضه مش كومبليكيت انت قال عندي انزايم فيجر والكلام ده كله طيب انا عندي ترومبا قبل الدنيا النيجا عشان حاول مع ترومبا عندي تريتو كاينيز ويرو كاينيز وكان في جاي ادي العين كريتيكال اخش عندي اقطرع ادخله على اقطرع واعمل له كنت واعمل له الكلام ده كله اخش على ابو النهارده اخش على ابو النهارده هذه القضيه مش حاجه ثانيه بقى يعني انا مش عارف ايه في المصحف احنا بقى يا هند الحمد لله حاجه كله ايه كله عايش فيه لا هو خلاص بقى انت بتنسى بقى مشكلتنا كنا بنقول بطنا بطنا عشان احنا كان شيلنا هدف والاي سي يو دلوقتي الاي سي يو الكلام ده كله وكل الكلام اللي اتكلمناه دلوقتي ازاي نحصل عيان ازاي نتعامل مع عيان القرده في السنه ولذلك الناس النصحه قالت لك ايه احنا مش هنهتم بيها خدوا بعض المشكله كل الحديث اللي احنا هنقولها بعد كده كلها تثبيت واعاده لما قبل اللي احنا قلناه طيب يبقى احنا حضرتك الاهتمام ده ايه الموضوع؟ الموضوع ان احنا نمسك عيان عيان بقى نمسك عيان عيان بتغذي فيه بقى ايش سكين هارت ايش كونجينيتال هارت ايش جالبر هارت ايش كونستريكت بانكرياتيك ايش ما اعرفش ايه ايش ايه كله كلام ثابت ايه في الحقائق بعد كده مش عارف ابدا ولا نستنى الخمس سته اللي جايين حلو واحده كلام هنا ليه كلمه خرب اصلا دي زي كلمه احنا قلنا البطن معلش اما يجي لك يا هياب سؤال انستيتيك مانجمنت اوف سكينك هارت ديزيز هتقول ايه جميل هقول جنرال كونسيدريشن بتاع الربع الاخيره اللي احنا قلناها اللي هو الايثيولوجي بتاعه والكوزنج فاكتورز والهيلو دايناميك كونسيكونسز والانفيشن بتاعه والانزايد عند القصه الذات والام اي هنتعامل معاه ازاي ده القصه اللي احنا قلناها قبل كده كلها. طيب 3 اوفر 6 مانجمنت هاو تو اسيس افيشن تو سكين كانسر كده كلمه حب دي بقى على التعليم لان يجي يا ماده يقول لك ايه عيان هيعمل سي او ار الاساس انت بتاعه على التحسيس على ان هو ايه ليش هو ايه ده دي كلمه حب يبقى انا اسس ادي كلمه حب عيان التوتال هيب ريبليسمنت ليش هو ايه ايه ده هاسس ازاي عشان كلمه حب دي يبقى المصيبة كلها مين؟ السكين هيلث ديزيز. How to assist a patient with skin health disease. قول يا حضرتك حتى ما احنا قلناه اللي هم ايه؟ هنسأل كلينيكالي خمس أسئلة اللي هم ايه؟ What is the cardiac region? اللي بيبقى سبايس سكورن بتاعنا هو في ناس عملوا سكورنج وعملوا مش عارف ايه وايه الكلام ده كله حلو. طيب هنسأل اللي بيبقى سبايس سكورن في الطلعان ده بيجي وتفتح كام سنين وينهج وجتني افضل مايلد اكسبشن ولا اديتني ادريست ولا اديتني بتحصل ايه؟ يعني هو في ناس قسموها اسيمتوماتيك ولا مع المايلد اكسبشن ولا مع المودريت اكسبشن ولا مع السيفير اكسبشن وده الديجري بتاعتنا بتاع الديتني وده بيقول البروفايل ستورنس بتاعنا. حلو الكلام. وبعد كده هو يا ترى الاسكيميك هارت ديز ده جاي جاي بالكيميا عادي على مستوى دي تي جي ولا جاي بانجينا؟ يبقى هتكلم على انجينا. ولا جاي بام اي؟ يبقى هتكلم على ام. السؤال الثاني يا ترى ايه الاسيد ديزيز اللي موجوده معايا؟ يا ترى ايه الميديكيشن اللي ماشيه مع العيان وازاي اتعامل مع الميديكيشن ده؟ مين الكلينيكال اسسمنت بتاع العيان ايه؟ طب والانفستيجيشن اللي عملها؟ يبقى احنا قلنا الانفستيجيشن اللي احنا عملها زي كده وهنطلع ايه من اي سي جي وهنطلع ايه من كذا وهنطلع ايه من اكس ري وهنطلع الكلام ده كله اللي احنا قلناه. يبقى اللي احنا قلنا ايه؟ الانفستيجيشن بتاع الكل. How to prepare ما انت لسه قايلها هتبتدي العيال ده ازاي؟ لو هعرف الريسك فاكتورز مش كلها علشان اقلل حدوث الايه؟ لو في انفكشن او حصل اسكيميا يبقى هشوف الريسك فاكتورز بتاعتي واحاول اطلع الريسك فاكتورز بتاعتي واحافظ واحاول تري اوفر الثيرموديناميك. مش كده الكلام ده كله ده الايه؟ البريفنشن بتاعتي وكونتين الميديكيشن اب تو ذا تايم سبيشال بازو اكتف. طيب وبعد كده البري ميديكيشن عندك البري ميديكيشن طبعا انت لسه كنت بتشوف دلوقتي مشكله في البلد وعند لو دخل في عمليه الفايكين هيبوظ البلد ودخل في ايه ميديكيشن هيبوظ البلد ما خلاص احنا بقينا كده. يبقى انا هتكون الحكايه ان انا هديله سيديشن كويسه بس ممكن بي مونتور انت ممكن بي ايه كانت حصلت لي. خلينا بقى ايه كانت طيب احتاج انتي كورونري ستريس مش مستحبه الانتي كورونري ستريس بس لو احتاجت قد ايه يا نهار قد ايه جلايكوبيروليت جلايكوبيروليت احسن لان ليه سكر بس الجلوكوز ايه سكر ده نرجع للفارما كويس حد كده قد احسن كده في الموضوع ده. طيب يا حسن ما هو انت ممكن تدي بروفلاكسيك اجينست ستريس ريسبونس واجينست اسكيميا. طب ما احط نايترو جيرنال ايه باتش او اعمل له نايترو فيزيت انفيوجن ده الايه اللي احنا هنمشي عليه. طبعا ما هو يعني من حد اللي قاعد انت تحت ده يسمع فيه انا قلت العرضه بتاع الجامعه دول تحترم كويس. يبقى احنا قلنا ايه الاسسمنت وقلنا البريبريشن وقلنا ايه البريبريكيشن مش كده؟ طيب عايزين نبدل العيال كده كمان ازاي الضروره دي بقى اعمل ايه الضروره؟ قول يا هند ده في موضوع خلص اصلا انا ايه بقى عاوز اقول لك انا بقول لك يبقى ده عادي يا استاذ. احنا بنتكلم على ايه؟ قلنا هنعمل ايه ري اوبرتيف فاينل بيقول ايه اسمها ايه اسسمنت هيقول كلينيكال نسال كام سؤال كلينيكال يا هيام واحد اللي هم ايه الكاردك الريزيرف بتاعي الانجينا عبارها ايه الكيميا عبارها ايه الكونكرنت ميديكيشن عبارها ايه الاسيريز ديزيز عبارها ايه مش كده؟ طيب سالت على الاسئله دي بعد كده ايه الانفستيجيشن اللي هنعملها؟ خلاص هنعملها البريبريشن احنا لسه قايلهم بايه؟ اعرف الريسك فاكتورز وادريس الريسك فاكتورز واحافظ على الهيمو البري ميديكيشن قلنا اهم حاجه سيديشن عشان أفويد أنكزايتي، والسيديشن أفويد الهيت سيديشن عشان الهايبوكسيا والهايبوفنتيليشن. قصة بلد يبقى لازم تحط أكسجين وعمل إيه؟ مونيتور. مش كان ده كله؟ وقت إيه عشان تستريس على الإسكيميا؟ باش أو أعلى انت حلو الكلام؟ مش كده احنا ماشيين كويس أوي. تعال بالك بقى انت أوي. هنعمل إيه هنعمل انت أوي؟ هبل هبل هبل. ايه بس حبيبتك ايه؟ هو احنا هنروح نعمل ريجنال ولا هنروح نعمل ريجنال؟ ريجنال جميل بس بروفايد مفيش هاي ليفل، مفيش هايبوكسيا، مفيش وعامل بريودنج كويس. طيب ريجنال، طيب لا جنرال، نخش بقى على الجنرال. الجنرال هدفنا في الجنرال ايه؟ ثلاثة ايه؟ سلو سموث سيل. ثلاثة ايه يا معاذرين؟ لازم الانجيكشن بتاع الاول حاجة اي بي انتكشن مهم جدا جدا جدا مش انهيش انتكشن تعالي الكاربك نتحنيش الانجيكشن لما الكاربك الانجيكشن جاي عمليه مرار اي بي انتكشن. اي بي انتكشن بتاع لازم يكون سلو وانا بحافظ على الهيمو دايناميك اوبتمايزيشن او سفري دول. العيان ده لو دخل في هايبوتيشن من قصد ريتنج افكتف على الهيرة وبدها سريعة لو مشكلة جدا جدا يبقى اعمل ايه؟ سلو ماست بي مولوتوف تايتريتنج على كورد تو ريسبونس. حلو الكلام. سموث يعني لما احط التيوب تحت لازم افويد الايه؟ ريسبونس. 16 حاجه بتاع الستريس ريسبونس معمولين عشان العيان ده، عشان ايه العيان ده؟ حلو الكلام. عدهم بقى كده كلهم مش هتلاقي كونتر انديكيشن. حلو. يبقى ده التنويت ريسبونس. الحمد لله احنا عملنا كده ايه؟ اندكشن وانتويشن. ده والمينتنس المينتنس اقورد تو ذا ليت فيزيكال فانكشن. خلاص بقى مش كل عيال اللي كانت هارد ليت فيزيكال بتاعتهم بايظه مش كده؟ يبقى المينتنس ايه؟ اقورد تو اذا كان زفت يبقى تيفا اونلي، اذا كانت كده يبقى بيتر از بلانس. خلاص الكلام بقى سهل جدا، احنا خلاص عرفنا الليله كويس. طيب والمونوتريك الثاندر اند اكوردنج تو ذا كومبلكسيتي اوف سيرجري والكونديشن بتاع العيان. انا هقوم قد ايه العيان ده هاي ريسك، والحاجه الثانيه قد ايه الكومبلكسيتي بتاع مين السيرجري، وهختار المونوتريك بتاعي. حلو الكلام. طب والفلو بالانس كويس جايد and must be optimization justified. Avoid over hydration and avoid under hydration. So you must optimize the pre-use. الكلام ده كله كلام جميل ولذيذ اهو. حلو الكلام. طيب هل انت عارف ان البروبلم هتكلم على كل انت عارف البروبلم بتاع انت عارف الكومبليكيشن الاسبيسيفيك للعيان ده اللي هيخوفني في العيان ده. اهم حاجه في الكيمياء هاو تو ديجنوز انتر اوبتيك سكيل. نعم قول يا استاذ هاو تو ديجنوز انتر اوبتيك سكيل. لا انا بقول انفكشن مش بقول سكيمياء. يا زفت يعني خدوا الكلمه اقول لك الاتحاد الامن هتحط يا خالد ايه يعني ممكن تقول لي ايه يعني وش في الشروط لو لعينك دلوقتي وخلينا احنا بنتكلم على الريجيم دلوقتي بنتكلم على الزمن انت اوفر فيست حلو. اول اول حاجه قالتها لي ايه؟ تاك كارديو وهايبوتنشن وهايبوتنشن الكيمياء تعمل ايه؟ حاجه حلوه. يا ترى التاكي كارديا دي از ات ريزلت اور كوز؟ يا ترى الهاي بوتنشن ده هو السبب في الاسكيميا ولا هو ريزلت من الاسكيميا؟ ده بوز اند ريزلت. انت ما تقلقش في الاخر بقى يعني هو المشكله يا ترى هو اللي عامل الاسكيميا والانسيم اللي عملاه الاثنين هو الاثنين واحد. العيال لما يكون عنده سكيميا ميكارد ديبريشن هيخش في ايه؟ هايبوتنشن. والعيال لو دخل في هايبوتنشن مش في سكيميا. يا ترى بقى الهايبوتنشن هو اللي عمله ولا هو اللي عمله؟ فده اللي خلى الدكتور يدوس انا بغنى عنه. اقدر برامتر زي الدايجنوز ايه تاني؟ فانا لسه قايله مرض الاسبكتيف عندي مين؟ لو عندي بالمونري افريكا ابيرنس اوف اي وي المين انجريز بالمونري كابيلاري ويتش ريشن. لو عندي ايكو يبقى فيه ديكتور وور موشن ابنورمال وفي ديكريز ايجكشن فراكشن. والاي سي جي هيوري لي وممكن تحصل شويه قالت لك. ولو انا فتح الهارت وشغلت الهارت وخدت كورينري ساين اوف بانكريس هلاقي سكينة هلاقي هايبوكسيا ونابتك اسيلوس الكورينري ساين اوف بانكريس. السؤال اللي كنت بسأله هو البلاد البينوس بلاد في الكورينري ساين بالنسبة للميكس البينوس هذا ولا اكثر الساتوريشن هو المكسد فينوس اوكسجين الاكسبانشن اعلى. هو الاكسبانشن نورمال كام؟ 25% يوصل 65% سؤال مهم جدا. بيوصل كام؟ ولذلك الساتوريشن في الفينوس كورينري ساين اقل من المكسد فينوس كويس. احنا قلنا في عيانين عندهم اقل وفي عيانين عندهم اكتر. لو حد ايه فاكر الكلام ده طب كنا بنقول ايه بقى. طيب يبقى ده ازاي نشخص الانتروبوت سكريم. طيب ماشي خطوره ان عيان كاردياك اسكيميك يخش في حلبه هيموريتش صعب جدا. ولذلك لازم اكوريت الايه البليدنج جرافيتي. يخش في هايبوتنشن خطر جدا لان هايبوتنشن يعني سكيميا. يخش في هايبرتنشن خطر جدا لان برضه هيعمل سكيميا ديماندو بالانس فيس. ولذلك مش مسموح يخش في هايبوتنشن ولا هايبرتنشن ولا بلاد لوس ولا اريزميا. اريزميا مفيش الا لو غير هيروس 30% هتخش. ولذلك الكومبليكيشن دي ماست بي تريتد رابيدلي اللي هي تريتمنت اوف هيموداينامك انستابيليتي ايه رابيدلي. اتفقنا على الكلام؟ ادي القصه الامبروبلم. طيب والفنتيليشن بيست ايز كنترول فنتيليشن كويس قوي. طب والمصري لكسن انترميديت اكتنج مصري لكسن تو هيموداينامك طب والريفرسل ماشي حلو. ادي الاسكيمي كارديس وحش الاسكيمي كارديس بناء على مين؟ على كل اللي قلناه. طيب لو احنا اتكلمنا بقى على موضوع اكبر من كده البلد والهارد ديزيز لكننا ما اتكلمناش على اي حاجه خالص. لو جالي حد قال لي انستيتيك مانجمنت اوف والسؤال ده من حاسب الهند برضه A patient with mitral stones. هتجاوب تقول ايه؟ جوه الهيلمان اللي احنا عايشين فيه ده كله. هتقول ايه؟ المستشفى برضه يبقى اول حاجه يعني نفسك ولا قلنا اي حاجه ولا اتغير اسمها اي حاجه. انت ايه؟ ايوه حاجات الاسبيسيفيك ايوه. يعني لسه جينا مش سبيسيفيك للمايكرو ستيموس. معلش احنا نعمل اقول اول حاجه هتكلمها في الباب الخاص دي عشان نخش بس نخلص الليله. برضو هارد ديزيز عندي حاجتين هسألهم لنفسي. واحد ايه ده كومبليكيتد عشان اخلص الليلة دي. يعني ايه كومبليكيتد؟ لو البرضو هارد ديزيز يا مدحت معاه الكيميا والانفاركشن معاه هارد ديزيز مع انتكتب انت كورباجي مع اي حاجة اتيوت يتحدث ان هو هارف باجي هارف واتعامل مع جديد. بس عشان ما جيش واحد يقعد يكتب كوتب الغلل الغلل اللي يقول لك احنا هنعمل عندنا بولوغيل الاناستيكس اكسبت لو كنت هارف فيه يعني ما خلاص الهارف فيه ده لان عارفين بينه ما هو لو هارف فيه انا عارف العين هارف فيه ده هيبان نعم بايه بكيبه خلاص خلاص ما نعملش ما عنديش فرق خالص حلو. يبقى القصه ايه يقول لك هيمشي برادي كارد اكسبت لو هو كان هارت فيجر فما هارت فيجر عنده كومبنسيشن ذكي كارديا وما اقدرش امنحها لان هي دي ماشيه العيان ده كومبنسيشن. يبقى القصه ايه يبقى لما يكون عندك عيان هارت فيجر وهو اصله بيجيب قايل لك مايكرو ستروز او اورتيك ستروز او ما اعرفش ايه كله امتى كل الكلام ده على العيان كله وازاي نبدا العيان هارت فيجر ما هو فيفر وبصوا صوته وسلام عليكم ما عنديش حاجه ثاني وميكانيكا بتديش ما انا بعمل ده حاجه وانا بعمل ده يعني ما عنديش حاجه غير كده حس همشي لنا قوت البيست فينتاليز فينتين او مورفين مورفين واحطه على الفنتريتورز وصبرت المجهور ده بالبيست خلاص خلاص يا قصه ايه يعني ما عنديش اي حاجه غير القصه السكين اللي انا بديك عليه السكين اللي هو في البيست كويس. فالبلد وهارد كونكتيشن الا اذا كان حاجه اكيوت بقى مثلا اكيوت اورتيك ريجيشن او اكيوت مايكروجيشن وللاسف الاثنين دول وشوط الحظ الاثنين دول بيجوا هارد فيلير لما يحصل لك اكيوت هارد فيلير اكيوت اورتيك ريجيشن عم يقول لك او اكيوت اورتيك او على طول دول بيزنس بين فالمدة اللي يجيبوا هارد فيلير بقى بعد ما العيال مع العيال احنا بنتكلم دلوقتي على مين عشان بس نقول المشكله كلنا في دماغنا ده بوظ فيها دماغنا اللخبطه بعضيها. يبقى انا بفصل لك كده يبقى اول حاجه ايه كرونيك ليجن. لو اي كرونيك ليجن اي كرونيك ليجن لدى والايه اكيوت ليجن تعامل معه خلاص اتفقنا. طيب السؤال الثاني العيان ده في اي لحظه ممكن يحصل له انفكتد بروتكت ولا يعني بروتكس ايه عندنا هنا في العيادة عكرت عندنا في بروتكس ايه البروتكس لو في شنط وانت بيجي البروتكس لو في دال بروتكس يبقى هنا انت بيجي ايه بروتكس في حد دائما يقول لي يا ماما في بنت صغيرة عندها 18 سنة جت تعمل الزواج قال لها لا انت عندك مايكروستروسيس كويس فاكتشفنا بالصدفه واحنا بنسمع ان عندها مايكروستروسيس كويس وهتعمل لون نون كارديك فيشن والعيله دي ان كومبليكيتد يعني ما فيهاش الكلام ده كله يبقى مبدئيا شفت انا بقول لك اول حاجه دي هتقول لي ماشي بص نمسك بقى نبليكها ازاي او الغرفه الكامله انت هتقول انت بتستعرض ما انا قلت لك ما اللي انت قلت كله ايوه ما انت قلت كله اي عيان ردك حافظ على ايه انا هقول دلوقتي السبيسيفيك للمايكروستروس وبعد كده نكتبها كموضوع عيان كارديك توتال. طيب طيب احنا قلنا المشكلة كلها يردوا منها في البصر السوري. طيب انا عند المايكروس تموز ده في الحيطة دي انا بتحيق فيها المايكروس موجود هنا شو هذا موجود هنا واحنا اتفقنا فيه تحته كان خمسة مشكلة. طيب لما يكون عندي هنا ثلاثة عندي هنا في دي سادة يبقى أنا هتكلم على ما بعده وما خلص هنا ما بعده مين اللي بتبين في توصف ايه هنا دلوقتي توصف ايه أرض لون الليكتريك الليكتريك المشكلة كان مستريح فريح لها دم مغلف ومستريحها وبتبخ دم قليل بتعمل له المشكله السوداء ان احنا حافظين كلمه مع كلمه فيكس ايه ده فيكس ايه يعني انت اصح مني ان انا ما بلاقش شغل في كذا يا زيد يعني انت لازم يا جماعه وابوس على بيت يعني كلمه كلمه الكلام ده كله بيعترض اقول له هيحصل معايا في كارب ميدا فين البيدر وفين الكارب وفين البيدر بس هي كارب ميدا اللي تحت حاطينها كده كويس يا اخوانا اي عيان عوضت في الاستونز او مايكرو سوز معاه لوكر فيكسد ولا مش فيكسد افكور بالجيل تكريه وبستراكشن لما يبقى فيه طايت وبستراكشن يبقى ده فيكسد عشان ما نقفلش على نفسنا عشان ما نقفلش على نفسنا عشان ما نخش في ايه في الدايرما اللي احنا لما يكون عادي من واحد او يكون عادي من نص العوض يبقى ده ايه طيب يبقى ساعتها تكون ايه لو فيكسد كارب يبقى احنا عندنا لو كارب وجود انديميجي فيكسد ارجو انك تكتب كده عشان ما ناخدش لو فيكسد لو كارب وجود انديميجي اف طيب بنوت الثاني فهمنا ليه ده كده يبقى ده قال برضه يبقى عامل مين هنا منار اندودد تكنين ما عندي مين ايه طيب انا الباشا ده مين اهو ماشي حل وراه ايه اللي بتفرق مع بعضها ايه كيف تقدر مش عارف اللي هو اللي شفت على مين برمونة الباسكولا الليبتن سيكون ايه؟ وعند برمونة الهايبر اللي هو هيروح لمين؟ الهيسان الفحار ولذلك the most common cause of right side heart failure is left side صعب الكلام ده؟ هذا الباسو في السيولوجي يبقى الباسو في السيولوجي انا عندي ايه عشان نعمل ايه؟ نركز في الموضوع يا ريت حتى الكلام ده مورجان كاتبها صفحتين حاجه يعني واحد انا عندي فيتروز ادى الى ام ثلاثه اربعه ريشورت يبقى لما اجي اسالك بقى اقول لك وات ار ذا كومبليكيشنز اوف مايكروسكوب ايه اللي ممكن يحصل من المايكروسكوب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من المايكروسكوب قول يا سوزان زي ما سوزان زدت دي قالت لو انا رفت على الحته الاستروتيك دي وحصل فيجيتيشن عليها هيحصل ايه انفكتد انتوكاردايت الدايليت البيتريك دي من الاستنشن جامد ده يحصل انتابيت ويحصل ايه اف مش كده ويحصل ثرومب بتتكون على جنب كده ويحصل ثرومب وامبوليك مانيفستيشن ويحصل برمونا هايبر كيشن كونديشن ويحصل سكليريت شيست انفكشن وبعد كده يحصل ايه؟ رايت هارت فيلير ادي كومبليكيشن كلام غلط يعني كلام كله هو يا شيخ كلام غلط يعني كله كلام سقط جدا سقط سقط تجيبه ونحفظ ونحفظ تجيب منها كل اللي انت عايزه يبقى ايه الكومبليكيشن حل الكومبليكيشن ولا الكومبليكيشن ولا الكومبليكيشن ولا الكومبليكيشن ولا الكومبليكيشن ولا كل الكومبليكيشن بتاعي طيب يبقى انا دلوقتي من الرسمه اهي وات ار ذا موست كومن كوز اوف مايكروسكوبس وما كان كده ليه كل شيء ماشي كويس قوي السايد مايكروسكوبس عشان خاصه ده من ايه لما يكون اقل اللي بيعلي عليه كام من واحد كويس قوي طول ما يحصل يبتدي مش هيبقى سيبتوماتيك كويس طب ماشي طيب ايه باص السوليجي قلنا باص ايه الكومبليكيشن قلنا كومبليكيشن ليه تابو البنك البنك زي اي عيان كارديك وذ سبيسيفيك ايه اكوردنج تو باص السوليجي ايه السبيسيفيك اكوردنج نروح للست حواس الست حواس بتاع مين يا منار بتاع كارديك اوبوت ايه القاردك موجود بتأفكتت بايه نلمح شانه للرقمة ايه انت حوال صونة مستدى الحمد لله يعرف نعمل ايه بالبيلو قبط ما يديش عن البيلو لان مصيبتنا لو احنا قللنا البرود في غير هايبرتنشن لو زودنا بالمونري كونجكشن وبالمونري ايدينا يبقى مصر ايدي بصوا على الاسئله دي يا اخبار كونتراكتين لا كونتراكتين دي نوم يا اخبار كونتراكتين اقول بس بيبقى اقول اكسيد ديشن ليه انا ما عنديش عندي غالبا غالبا غالبا غالبا غالبا غالبا العيل اللي عنده مايكرو ستوديو في التحليل الا اذا كان معاك كلمه وانا بقول له مش كومبليكيتد ماليش دعوه لكن هو في الايزوليتد مايكرو ستوديو البيزنس مستريح جدا بالنسبه للبيزنس عرفت مين؟ عرفت مين؟ عرفت مين؟ ده الفرق ما بين ده وده هو ايه؟ في جديد الفرق ما بين الاثنين في الحته هنا لسه بيزنس مستريح ولذلك انت ما عندكش مشكله في التشويس الفلسطيني دي خالص والكلام ده قلت جدا كلنا ايه مش جديد مش هايبر بروفايل ما عليهاش اي لون ما بتخبطش عليهم يبقى كده ايه دي ابريد ديشن ما تعملش بيزنس كتير خليك في مودش كويس نيجي للحاجه المهمه جدا الريز من اصلا احنا معتمدين على ايه؟ الدنيا قليله احنا معتمدين على 30% اللي جاي لنا البخ هو ضيق عايزين اللي بينزل قليل ده احنا معتمدين على كام؟ ضيع بقى افراد المنصب ايه اف الاتي اكيد هيحصل صدم كبير هاي بوتنشن اباوت وارد لو حصل ايه خطوره المايكرو ريزيستنس ايه خطوره من الكوش الخطوره ان احنا نضيع الاتي اكيد الاتي كونتراكشن هتخش السبير ولذلك لازم نحافظ على هذا المشكله لازم نحافظ على ايه؟ تكتيبه بس حتى لو عندك ايه تعمله اسلو ايه شريك هادي تنحدده نيجي بقى للبلمونري اصلا ريزيستنس هنعمل ايه في البلمونري اصلا دي جايه ايه عاليه يبقى الكلمه اللي في السياق بقولها ايه ها أبويد بريسر إكريت ولو قدرت تقليل هي أكثر من كده هي عالية ما تعالهاش ولو قدرت تقليل هي أكثر من كده إيه الحاجات اللي ممكن تعليها؟ إحنا قلنا كم حاجة والهدوسين والمدرس والكتاب البوتاني وكذا كله أبويد كل كذا كله طب واسم الله عليك ده احنا عملناها ايه؟ هي ايه؟ قولها كده يبقى ابوي انك ايه؟ بص في الحرف عبد الكلام ده كله عشان نريح هي كتيره وده عيب يبقى ابوي انك ايه؟ ما تزودش العيب عشان خاطري هي ابوي لو ده عيب عشان خاطري ما تعملش العيب ما تزودش العيب يبقى ما تزودش شفت الكلام ده ازاي؟ ما تزودش العيب ايه؟ بزود العيب هنا امتى؟ ما تعملش اكسسيف بازل ريتيشن واخطر اكسسيف بازل ريتيشن مين؟ سباينال اوديتيورا ولذلك جالك السباينال اوديتيورا اتس ابسولوت كونترا انديكيشن تو فايت مايكرو ريزيستنس مش تحتاج حاجه ما تعرفش تصرف طب مين حد بيقول ده السباينال اوديتيورا لللوكال؟ لكن لو عملت السباينال اوديتيورا احسن حاجه ما تعملش سمباتو سمباتيك بلوك زي نقطتك مثلا مفيش مشكله لكن هي المشكله في مين؟ ان انت تعمل سمباتيك ايه؟ لوك اما يجي يقول لك ان انت تعمل زي اللي جبت عليه المايكرو سيروز ممكن نحط له اثار الفيديو بس نحل ايه؟ نقطتك ما نحلش وايه نقطتك اللي ممكن نحل؟ انا كنت شفت راجل صحي قال لك كلهم ما عدا الجديد لا لان البروتين له لا ايه كارب يا لان البروتين له لوكال انستيتيك افكت مش هتعرف ما الفرما بتعمل معانا ايه الفرما بتعمل معانا ايه كويس نعم انا بقول لك لو انت عايز تشتري الميزور مين احسن انا شايف انه احسن ان انا ادي الميزور وكنترول احسن لو ما عنديش ميزه ايه احسن ان انا ادي الميزور احسن كويس طيب ده ايه من اخر حاجه نبتدا ان شاء الله بالهارت ايه صح يا ماما هنعمل ايه بالهارت ريت يا ماما نعم نعمل ايه؟ قالت لك ما عملتش تاني ولا تاني برافو عليك يبقى هي ما نعملش العيب ايه العيب؟ البرادي كارديا ديت والباكي كارديا ديت فما نعملش العيب فبخلينا ايه؟ اللي مش عيب اللي مش عيب ايه؟ خليناه في النورما بينج سما النورما بينج لا اهو 60 90 انت عايز بيه؟ عايزين فين؟ عن ناحية ليه عايزين ناحية ليه؟ لا عايزين نحل ليه ادي وقت للبنتك انها تملى ده هي استنوتك هو اللي البنتك بتبدا بتملى امتى التستول هيطلع بكره التستول هيقطع هي ايه هيطول ادي وقت للايه للبنتك انها تحبش لان هي نازله في مشارشين قليل يبقى هنا الاو تايم فور فيلنج الاو تايم فور فيلنج لما اعمل كده كده هزود التستول لما زود التستول ها هقلله تايم بفور فين اللي هو بيبقى من حرفيه بتشرشط بطين قليلين هنا الكلام هذا بس نحط الكلمتين دول في دماغنا اهو وهم دول اللي هتعرفهم في الاورت مايتوكوندريا طب عشان اخلص من الاورت اكسنوز هو هو الاورت اكسنوز هما الكلمتين دول بس مشكلتنا اما نيجي هنا خلي بالك البترك دي محلوقه عندها بتربط اجهزه فيجن فعندها جبت الفكره هي بتشوف وده عامل لها فيها تسكينيا اكشوال ده كمان ممكن يكون عندي ايه يا هان يكون عندي كمان ابسولوت سكينيا الاستروز ده ممكن يكون واخد عامل الكوره الاوستيان استروز كمان يبقى انا عندي ممكن يكون في درجه تسكينيا وممكن يكون ايه اكشوال سكينيا كمان ولذلك حط الراجل بتاع جولد مثلا خطير جدا انه يحط مين اول سيستم في الكتاب وما حطيتش ما حطيتش نقطه يا مايكرو سيستم حط مين الكلام اهو طيب نرجع بقى يبقى لما نيجي نبدل عيالنا اول سيستم بري اوفر تيست نعمل ايه هل الكلينيكال هذا الخمس حاجات بتوعنا ما هو لازم اقول لكم كومبليكيت ولا لا مش كده الكارديا ريزيست عباره ايه الطيب بتاع الليجن ده هو غزلر طب هو غزلر ده كومبليكيت ولا مش كومبليكيت كومبليكيت ده اسكينيا كونسيس بارت فيليا البيت ده بيبقى خطير عقل اسمه ولا معاه كويس قوي في اسيشن ديزيز ولا مش اسيشن ديزيز في الميديكيشنز اللي ماشي عليه اللي ماشي معاه ايه مع العيان ايه الميديكيشن اللي انا اديها ما هي هي العيان ده متلكك ما ينفعش يخش في ستريس وانزايتي فهي هي بتاع الايه الكيميكال طب لما اجي افنك ريجنال او جنرال جنرال جنرال جنرال جنرال ريجنال از لو انا عندي مايل ديجري او مايكرو ريسونز وهدي يبقى له ليفل لكن لو فايف مايكرو ريسونز ابسولوت كونتر ريجنال مادي ريجنال طب اضل الجنرال ما خلاص اول حاجه انباكشن وانتوبيشن عندنا نخش في كمين ليه التاكيكارديا للتاكيكارديا يبقى اي دواء في المايتوكوندريا التاكيكارديا مش مستحب نشوف خلاص طريق يبقى احنا عايزين نعمل برادي كارديا فايل يبقى اي دواء يعمل تاكيكارديا مش مستحب اي دواء يعمل تاكيكارديا مش مستحب في الناحيه دي عشان ليه عشان الحته دي كويس طب وهمشي بقى بقيه البنك ما هو بقيه البنك بتاع نفس الايه نفس القصه طب والمينتنس اقول بنتو طب والفنتيليشن اكور بدون طيب عشان خاطري اوعى العيان ده تعمل له ايه داون بوزيشن ليه ما عملش ايه داون بوزيشن بعد ما خلص ده المره اللي الناس كويس اوعى العيان ده يخش في شيبرنج ليه يا جماعه عندي اخش البوست اوفر في البيج. ايه يا جماعه؟ ادي الايه الحدوته كده كده كده كده بس احط الكلمتين دول في الملف واحط الكلمتين الاولين يبقى احنا كده عملنا ليه الاستنوتيفيكيشن. على نفس الكلام حد يقول لي ده ريجيرجيشن سواء كان مايت ولا ريجيرج او اورت ريجيرج. حد يكلمنا على اورت ريجيرج ثلاثه دي انت الخبز اللي انت بتستنى دي حطها هنا يبقى ايه؟ عوض الاكسترونز لو اخد ايه؟ تعمل هايبر بروفايل وابتل كده اهو الكورونا ليس كورونا ليس كده يبقى كده انت رسمت مين؟ العوضك وسط لينا تابو ريجيرش الكورونا ريجيرش العتيب لك العتيب ممكن يجي بايه؟ كنت كده لكن كرونيك ريجيرشن مايكرو ريجيرشن هو مايكرو ريجيرشن مع الوقت خلي بالك هيبقى زي مين؟ هيبقى زي السموس. ليه؟ لان انت عملت شيء وشيل شويه هنا هيظهر معاه بالونه وهيظهر شويه بالونه يبطل دي بس جرادوال مش عبرات زي مين؟ هنا المايكرو ريجيرشن هيبقى معاه لسه بيترك الايه؟ كده عاليه شويه وانا بتوبه لكن هنا طيب اما اجي اقلل الحياه دي خلينا نبص السوق كده اللي احنا قلناها ده كلام ممكن يحصل كل المشاكل دي مع الرجل برضه بس على ايه؟ على اهل طيب تيجي تقول فوتوس فرضوا يا مصر وزيتنا أبوي فوتوس وزيتنا تستمع مصر وزيتنا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها عايز اسحب عشان ايه الجذب الاختباط ما يرجعش تاني هنا ولا هنا تعمل كنترول لذلك الريجنال مش كونتر انديكيتد هتستبدل الريجنال مودست معلش عليه عشان ما نعملش السيفير السيفير الهاي ليفل هيعمل سيفير بوست ديليشن هيقلل هيقلل هو كده كده هي عندي اوفر ريكومند لكن المشكله بس هي فيكس طيب هو بيحصل ليه الاوفر ريكومند لان شويه وانا بقى بتضغط كده شويه بيجي بعد ما تيجي تريح شويه ايه يرجعوا او بعد ما تيجي تريح شويه يرجعوا او يطلعوا احنا مش متركز شويه ما بيجيش يطلعوا اللي جاي جاي ولذلك الكميه كلها مش بتطلع الكاردر او بوست ستروك فولوم بيتقتل بيتقتل في الرجال جاي بارت والبوشنج بارت فانا بعمل ايه؟ انا عايز البوشنج بارت اسحبه اكتر اسحبه اكتر ان انا ما ازودش الايه؟ ما ازودش السيستم ما اعملش فازو كونستريكتور ما اعملش فازو كونستريكتور ما زودش الافيدرين والفينال افيدرين والفينال افيدرين والفينال كتير قوي لا انا ممكن في بعض العيانين استعمل ايه؟ كنترولد ايه؟ اكتر دوز ريدكشن سموها ايه؟ كنترولد اكتر دوز ريدكشن ولذلك الحرب الكل كونتراكتيفيتي افويد الريسك ستيبل ريسك الكلام ده كله هو الريسك اللي ما بين الريسك والسنوز هم الحاجزين لكن الكلام كله هيسأل واحد استمك فاتور رول عطريك استمك فاتور ريزيستنس عبوية ايه؟ انكريز وحاول تعمل كنترول زي ايه؟ افتر روت بلاتش تابو الحطريك نعم؟ النورمال ريزيستنس خلينا ليه؟ عشان الناس بتقول ما يعرفش ان ايه الجحش ما يرجعش من الجحش اكتر بيقول ان ايه ادي الايه ابو التركات بالسبوز او التركات بالجحش التركات بالجحش ده نعمله ايه لو جالك عن التلك مانجز التركات بالجحش غالبا 99.9 من 10 بيبقى ده هرمون الهايبرتنشن يبقى لما نيجي نشتغل تقولي بقى احنا هنفنج عيان بالنمر الخيبة تنشف مش هنفنج عيان ايه؟ يبقى هنتكلم على عيان بالنمر الخيبة تنشف ايه هتتكلم؟ ازاي يفنج عيان بالنمر الخيبة تنشف؟ مش هيقول ولا اي حاجه خالص رقم 20 كويس. هي كل المشكله ابويا ذوق الفيزر الانجليزي البلماري وحاول تعمل ايه تقلل يبقى حقول الحاجات اللي بتقلل والحاجات دي وفاكتور افكتنج البلماري باسكور ريزنس والسكران ده كله ونتكلم على القضيه في الجهه اكنه كل برنامج يعني دي القضية صريحة طيب دم مالك بفايت وبرياس بلاش كاي بطر العمل بجيش سمين يا ولا بجيش العمل بجيش بجيش بجيش بجيش هو ده اهميته ان هو في الاول وتوتالي اسيمبتوماتيك ولو انا جالي حد يقول لي انا ظهر لي في الايكو كويس ظهر لي في الايكو مايكل فاربولاس لكن حطيت السماعه ما لقيتش ستوليك نيرف ما لقيتش حاجه والايكو بيقول فيه مايكل فاربولاس ايه خلاص اتعامل معاه انت لما يبقى عامل سيمبتوماتولوجي سيمبتوماتولوجي اهو جاله سيستوليك نيرف بقى في سيستوليك نيرف يعني عندي مايتر اللي بيتقلب مايتر اللي جاله في الكلام كله. الحاجه الثانيه العيان ده عطورته الممكن يخش في ايه في اكسترا سيستول او اريزميا او يحصل له صدم ديس او كونجوس فاكتيريال كده بالأكيوت ريجيرش إيه اللي حصل ما تعرفش هو ده بيحصل يا ده بريجيش تجي بتاعه طيب لو أنا عيان بقى جالي بيقولوا الإيكو في مايتر بارفو بلانس وحطت السماعة بإيك ستولت مرمع ماذا أفعل يا عيان عيان تعمل زي بقى أعمل إيه هو إيه اللي عمل الريجيرش إيه اللي عمل الريجيرش ايه اللي عمل الريجيرش ايه اللي بيخلي البلد ده اسمه برولاس يظهر يعني الفنتريكل حصل ايه الفنتريكل فاضيه كل ما الفنتريكل تصدر كل ما ايه كل ما الريجيرش يبقى انا افويد ايه ايه ان تصدر او اكسسيف امتنج اوف ذا فنتريكل يتكسر الموضوع اخلي تمام الفنتريكل مليانه يبقى اعمل ايه افويد سمباثيتك ستيميشن اهم ده بس في الموضوع لان السمباثيتك هيعمل كونتراكشن جامد الكونتراكشن هي ايه هيفضي اكتر يزود الكونتراكتيفيتي الحاجه الثانيه التاكيكارديا مش تدي وقت ايه كويس يعني سيبها تملى ولذلك اخليها تملى تملى ازاي ان انا اعمل اسيبها براحتها مع ذلك كارد السايد امنع السمباثيك ستيميليشن افويد التاكيكارديك ايه ترانس كل التاكيكارديا في المايتر بلاد وغطس ايه ان انا اخلي الفنتريكل ايه عينيها مليانه اخلي عينيها ما تفضاش عشان البلد ما يحصلوش ايه بلندر بس كده كده عبيط حلو الكلام خلصنا ايه طيب كده احنا اتكلمنا على مين؟ اتكلمنا على مين؟ على السكن تبقى فاضلنا مين يا معلم؟ ايه الكونجنتال دي بقى؟ مين؟ يب بص اي عيان شيست او كاردياك الريجنال حلوه فيها لو ريجنال عاد هذا لا فانا يعني كده هاي ريجنال في اي عيان كاردياك او شيست ايه حضرتك طيب نيجي الكونجين المحافظة قولي يا هند ايه الكلاسيفيشن بتاعي الكونجين المحافظة انا كلام كله يعني انا مش عارف يعني مزعلين بعض ولا مخدوش ومش مشهد قول كل جنة بحضر ايه البيت حفوها عايز ومك عليها ولا حفوها قول ابويا يا انا هو اللي تعرفتني انت ها يعني ده هو اللي من الناس يا ولد هي بس الناس وقت بيتك هو اهم كلمه في الموضوع كله انا بعرف الكلام ده ايه ليه عرفت الاسم ليه ما انا قلت لك مفهوم له 6 ايام قبل يعني انا بعرف الكلام ده لما جينا قلنا اسكنس وبلجر و كوتشين ده قلنا البسط السيري وفي ده تقسيمه تخمينه عن البسط السيري قلنا ايه المشكله يا اما انت عندك شنطه يا اما عندك كونستراكشن عندك ايه شنطه يا منار كونستراكشن كونستراكشن زي كونجنتال اورتيك سينوسس كونستراكشن زي بالمومري سينوسس كونجنتال وده اي سينوسس اي ريجن سينوسس عيل صغير هي الكونجست هارت فيليا وهتعامل مع العيال ده هذا كونجست هارت فيليا اذا ما جاتش يبقى اتعامل معاه كلينيك ليجن واتكلم معاه يبقى خلصنا ايه الجزء ده حلو الكلام خلصنا ايه الجزء طب والشنط ممكن تكون الشنط ايه ممكن تكون هو الطبيعي ايه الرايت سايد هو اللي اعلى ولا الليفت سايد ولا اعلى نعم الليفت اعلى يبقى الشنط المشهوره دي يعمل ايه؟ ويكريز يفتح البي اس دي اهم حاجه عندي ايه البي اس دي ياخد رقم ده avoid further increase of pulmonary vascular resistance و try to decrease it. وكلم بقى من العالم يبقى العالم لما ندخله ما يفرخش لما يكون عنده مصرخش في المساس ومش هيفرخ والعالم لما يكون شفاي بوكس والعالم لما يكون وما يحزقش ومش عارف ايه لان الحزقة ممكن تعمل له ايه وديره ايه بروفلاكسس علشان اعمل ايه بروفلاكسس وديره عندي بروفلاكسس قد القصة كلها من اول اخر هنرجع تاني الوقت ده يشخص نبني معيام ايه بسكار الكوجيوزا معاكي ده القصة كلها ادي البرد ادي البرد ادي البي دي اي ادي البي اس دي كم ويل الفرد نفس الفرد يبقى عنده شرح حلو وعنده مشكلة وممكن يخش السيروتيك وليه يزيد عشان ما عملش ايه سيروتك فجانا بقى بني عيالك اللي بيحلق بعد ما عرفنا البصر السميد وقتنا كل الكلام ده كله تعال بنملك عيالنا وجلد الحرب. جاء لي صورة صغيرة بطولة وفاة وجلد الحرب. ماذا أفعل به؟ واحد أقول يا فرع في الأسسمنت بتاع اللي أنا بأسس يا فرع الكارد ديفيجن بتاعي أخبره به هو أستراكتف ولا شنط عشان أعرف الباسف السوري عشان أعرف إيه الباسف السوري من الباسف السوري هو اللي هيخليني أختار إيه الفايز منين من بيك وأكتبها بقى يعني حط في دماغك السؤال ده كذا أعرفه ده شنط ولا أستراكتف وأكتب على هذا الأساس. نقطة ثانية يا ترى هو فيرجن ولا بانيتد ولا توتال كوركتد يعني ايه لسه ما اتصلحش خالص ولا انا عملت شنط انت عارف خلال التوشنج اوبريشن بتاع التوب والحاجات اللي ما حدش عارف يتكلم ان انا صلحت بس عملت شنط يعني بعد الايام بتاع التوب ان انا اعمل شنط ان انا ايه اشنط واصلحه الحته دي عشان ازود اللامب لامب كونسيشن ولا لامب ايه بسنون الشوكه من كله ده ولا هو بقى كده الكوركتد في كل ده الحالات دي ريسك لكن الريسك الاكبر فين؟ لسه فيرجن انكور ريسك هو لسه انكور ريسك بعد كده اشوف السيمتولوجي بتاعتنا عيال الاوستراكتيف بيجي بايه؟ بيجي بايه؟ كونسيبت فانكسيبل لو عارف الشنط بيجي بايه؟ يا اما بيديني بلان كونجيشن وريبيت شيست انفكشن ده لو لسه ترايت يا اما يديني سايانوسيس وسيلوس الكلمات اللي هو ايه؟ شفت الكلام؟ طيب هو العقل يعني مش ايه خطورة السيانوزيس؟ السيانوزيس هتعمل بوليسايسيميا والبوليسايسيميا هتعمل هيمو كونسنتريشن والهيمو كونسنتريشن يعمل ثرومبو امبوليزم والثرومبو امبوليزم ممكن يعمل ستروك ولذلك معظم الحاجات بيصابوا الستروك على الفوز على عضلة الـ H كده جماعة على الفاز ولذلك يقول لك لما تيجي تبنج اوعى تعمل برومب فاستنج تكريت مين عايز اوعى تعمل برومب فاستنج هو الكلام ده كله حلو ده مشاكل الساينوزس والفانس كله الكلام مع الساينوزس كله الكلام ازاي ايه الحاجات اللي ممكن تبريسبكس فانوس كله ايه الحاجات اللي ممكن نعالج بيها الساينوزك التالت ده عايز ممكن نسمع ميرمر بقى وظيفه التسابق ميرمر اللي موجودين ده الاساس يجي عيالنا في البري اندكشن بيريود ونحضره يقول لك ايه حضر الفاستك افويد بروب سبيشال نيد بسم الله طيب اول اكويبمنت قول فاستيتنج الاكويبمنت لازم تكون موجود ده ممكن يعرف في اي لحظه الحاجه الثانيه طيب ادي سيديشن ولا ديسيديشن لا ما هو انت لو ما تديش سيديشن يا معلم الستريس والكلام ده كله هيعمل لك مصيبه سوداء انت ممكن يا اما يعمل لك بوزيشن ولو اديت هايبوكسيا او هايبر يبقى لازم تريت شارت الايه السيديشن اللي هنقول عليها في البدايه ان شاء الله لما اقول البدايه ان شاء الله مش عارف ممكن تبقى ان شاء الله لو قشطه يبقى كده ايه كده السيديشن طيب هبدي ولا حاجه مفيش اي انستيتيك تكنيك سيرو فورما اي تكنيك لكن البيض الموتور اللي مهم جدا جدا هبني بالذات اكوردنج تو باسف السوريش لو هي اوبستراكتيف يبقى هبنيه اربع حاجات لو هي شنط سليبت الزرايب هبنيه هذا بيت كبير هعمل كذا كويس لو هي فالوس سينوتيك هبنيه اللي احنا قلنا عليه ايه البدر وبتكلم كده في جميع الحالات دي هنا نقولها لو هتركب كامله اوعى نقطه هواء تخش مفيش اللي في الشنطه اوعى نقطه هواء تخش صعب السنوز الكارد اللي يكون مش لازم حصل يعني الكلام كله كلام كله سلس وجميل انا معرفش انتوا ايه بتخافوا ليه من الكاردولوجي يعني الساعه كام؟ نعم؟ مش عارف بس فاكر ثاني يوم ها انا بفكر في الكتاب مش مفاجأة. طالما قلت الأمانة يبقى نمشي.